المادة إيش؟ الأربعون. قال الحقيقة تترك بدلالة العادة. يعني لو وكلت إنسانا بشراء طعام وليمة لا تشتري إلا الطعام لا يشتري إلا الطعام المعتاد في مثلها لا كل ما يؤكل. هذه نبدأ الشرح. ها؟ نبدأ بشرحها. لا أقرأ. وهاي مرت علينا هذه. مرت مما تكلمنا على الأصل في الحق في الكلام الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، كالولد الصلبي بالنسبة للحفيد، فلو قلت أو وقفت مالي على أولادي وأنا عندي أولاد صلبيين وعندي أحفاد، فلمن الوقف يكون؟ لأولاد الصلبيين، لأن هو حقيقة. هل يأكلون الأولاد الأحفاد ابن الإبن؟ ها؟ ما يأكلون لأنه الحقيقة موجودة. لكن لو ما كان عندي إلا أحفاد وقلت وقفت مالي لأولادي، ماكو حقيقة، فقط مجاز أحفادي، فيصير إلهم. إذا تعذرت الحقيقة ما نقدر نحمل اللفظ على الحقيقة، نحمله إلى المجاز. وفي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن قال إن ابني هذا سيد، الحسن هو مو ابنه، ابن بنته، لكن لكون ما نقدر نحملها على الحقيقة، ما عنده ابن. النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال لي للحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالحقيقة الأصل في الألفاظ والعبارات نحملها على معناها الحقيقي الذي وضعت له، لأن العرب وضعت لكل لفظ معنى خاص. هذا فإذا استعملت اللفظ في معناه الحقيقي أنت استعملته فيما وضع له، فإذا استعملت اللفظ ليدل على غير المعنى الحقيقي فأنت استعملت مجاز، في حالة مجاز. مثال ذلك، العرب وضعت كلمة أسد لهذا الحيوان الوحشي، فإذا قلت قتل الصياد أسدا هنا استعملت كلمة أسد في معناها الحقيقي وهو حيوان متوحش قتله الصياد. لكن إذا قلت كان خالد بن الوليد أسدا في الحروب، الناس استعملت كلمة أسد معنى الحقيقي والمجازي. مجازي ماذا أريد؟ أنه خالد انقلب أسد حيوان، لكن ذا شبه بالشجاعة والجرأة. تلاحظ كذلك إذا قلت العلم نور، النور وضعتها العرب لكشف عن الأشياء المادية، كالشمس تكشف لنا الأشياء، القمر هذا النور، يعني هو الذي يكشف لنا الأشياء المادية. فلما أقول العلم نور ذا استعمل النور في معنى مجازي، وهو أن النور ذا يكشف لنا الحقائق الذهنية، فذا شبه بالنور الحقيقي نور الشمس الذي يكشف لنا الأشياء المادية. فإذا صار عندنا إذا استعملت اللفظ في المعنى الذي وضعته العرب له فأنت استعملت في الحقيقة، إذا استعملت للدلالة على معنى آخر غير المعنى الذي وضعت العرب إليه نقول هذا معنى مجازي. زين، شو وقت نحمل اللفظ على المعنى المجازي؟ شو تقول هنا؟ الحقيقة تترك بدلالة العادة. ها، الحقيقة يعني اللفظ إلى معنى حقيقي لكن تركت. ليش الترك؟ أما تركت لسبب العادة، يعني اعتاد الناس أن هذا اللفظ ما يستعملوا في معناه الحقيقي، يستعملوا في معنى المجازي. مثلا هذا يقول أنا أكلت من هذه الشجرة، هل شنو من أكلت من هذه الشجرة؟ الشجرة على جذعها على كذا، أكلت جذعها لحست أوراقها؟ لا، يقصد يأكلت من الشجرة من ثمرتها. فهنا المعنى من الشجرة تركت ده تستعمل في معنى مجازي، هجرت المعنى. هذا سبب. السبب الثاني قد يكون لتركها لأنه بالاستعمالات هذه تستعمل للحقيقة وللمجاز، لكن المجاز يكون أغلب عليها فالروح إلى المجاز حسب استعمالات الناس. مثلا واحد يقول وأوصيت أو أوصيت بدوابي لكذا، كلمة الدواب في الحقيقة هي تستعمل في اللغة لما يدب على الأرض، حتى تشمل الإنسان. في القرآن الكريم إن شر الدواب عند الله صم البكم. مو هنا شنو معنى الدواب؟ بني آدم قوم، مو الحيوان صم البكم. لكن في الآية الأخرى ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هنا تشمل كلها. بعض قرى يستعملون كلمة دابة في معنى خاص وهي الدواب كالحمير وما إلى ذلك، ما تشمل الخيل، ما تشمل الأفراس، ما تشمل هذه. هنا صار تركت الحقيقة وهو لفظ الدابة، ما استعملت في معناها الحقيقي اللي يشمل كل شيء، وإنما صارت خصصوها بمعنى معين من الدواب وهي الحمير التي يركبوها. فإذا إذا تعذرت الحقيقة نصير إلى المجاز بأي سبب من أسباب التعذر. اقرأها. إيه؟ قلنا أوضحنا سابقا أن اللفظ إما أن يكون له معنى حقيقي وإما أن يكون له معنى مجازي، وقد بيّن علماء البيان أن لللفظ معنى ثالثا وهو المعنى الكنائي. بالكنائي هذا وين الولد بالتصوير؟ ثبته مشير. ها؟ ثابت عليه. موجود. جامد. إيه؟ وقد ذكر علماء الأصول أن المعنى الكنائي إما أن يكون حقيقيا أو يكون مجازيا. فالمعنى الحقيقي لللفظ هو كاللباس. كلباس الشخص لباسه المملوك له، والمعنى المجازي كاللباس المستعار. الله في القرآن وأنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، ثم قال ولباس التقوى ذلك خير. شبه التقوى يعني مثل اللباس العادي، اللي كمان اللباس يواري سوآتنا. السوء هي ما يكره الإنسان إبرازا للآخرين. فالله أنزلنا هذا اللباس لكن شنو قال؟ ولباس التقوى ذلك خير. يعني أنت تحمي عورتك تمام جيد، لكن أكو لباس آخر تسردل به وهي تقوى الله تعالى الذي يحميك من النار وما إلى ذلك. نعم. استعمال اللفظ بمعناه الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة ودليل. ما يحتاج، هو وضعت إليه. نعم. إما لأجل استعمال ذلك اللفظ بالمعنى المجازي يجب وجود قرينة. طبعا لابد قرينة، مو بكيفك. القرينة مثلا هذه عدم وجود الولد الصلبي فيحمل اللفظ على الحبيب. نعم. يجب وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي لللفظ. هذا وإن القرينة أو الدليل الذي يمنع استعمال اللفظ في معناه الحقيقي متنوعة، منها أن يكون المعنى الحقيقي لللفظ مهجورا. هجر ما قلنا هذا، أكلت من الشجرة أكلت. نعم. وهذا هو المراد في هذه المادة وهو الذي نشرحه الآن. إذا أصبح المعنى الحقيقي لللفظ مهجورا عادة وعرفا وشاع استعماله في معنى آخر يستعمل في المعنى الذي استعمل فيه، ويكون العرف والعادة القرينة المانعة من إرادة معناه الحقيقي. وقد بيّن علماء أصول الفقه لذلك النوع ثلاثة أوجه. الوجه الأول عدم استعمال الحقيقة واستعمال المجاز لتعذر استعمال المعنى الحقيقي. مهجور مثل هاي ما ركبت من الشجرة. نعم. أو لأن استعماله مهجورا عادة أو شرعا. استعمال المجاز في هذا الوجه يبنى على أحد أسباب ثلاثة. الأول تعذر قصد معنى الحقيقة، ومعنى التعذر عدم، يعني صعب التعذر، مو الاستحالة، مو استحالة، ولكن صعوبة أنه أحمل على غير معناه الحقيقي. نعم. ومعنى التعذر عدم التمكن من الوصول للشيء إلا بمشقة. تمام. إلا مشقة. نعم. مثال ذلك لو أقسم شخص قائلا إنني لا أكل من هذه الشجرة، فالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة هو أكل خشب الشجرة، جذعها أقسامها. إلا لكن أن قصد المعنى الحقيقي لما كان متعذرا يحمل على المجازي، على المجاز أي على ثمر الشجرة إذا كانت ذا ثمر، وعليه لو أكل ذلك الشخص، وعليه لو أكل ذلك الشخص الحالف من حطب الشجرة لا يحنث بيمينه، لأنه لم يكن هو المقصود بالحلف. لأن هجرت كلمة هالشيء التعبير، ما يراد بالمعنى الحقيقي لكلمة الشجرة. نعم. الثاني لو لم يكن لها ثمر ما يعني. يعني ما يعني لا لا هجرت هاي ماكم هذا يريد ثمر ما يأكل من ثمرة ما يقل ثمر خلاص ماذا يأكل بعد؟ يعني لا يقال يمينه. لا لا لا. إذا أمكن الحمل حملها على الحقيقي والمجازي معه. لا ما لا هجرت هذه مو مسألة هجرت غير مرادة مو ده تتعذر فقط يعني تتعذر أنه يجي يقطع لفة وصلة من الجذع ويقوم يهز بها معك ما صار لا رائدة ولا تخطر بباله. طيب في ذلك ألا ترجع للنية والقصد؟ نعم. في ذلك في اليمين لا ترجع للنية والقصد يحنت أو لا يحنت في اليمين. يقول والله لا أكل هذه الشجرة. لا نحمل على الاستعمال المراد الشجرة شقت بها المقصود بها التمر ما يحنت. إذا كان جذوع التمرات وكان. نعم. إذا كان يؤكل من الشجرة والجذوع. لا إذا عادة تؤكل مش لازم عادة الناس لما يقول ما أكل من الشجرة. جايب الجنبية فد وصلة من الجذع ما له يعلسه هذا هي مرادة لو مراد ثمرة خلاص ثمرة خلاص هاي الثاني والثالث أن يكون اللفظ الحقيقي مهجورا عادة أو شرعا كأن يقول رجل لخادمه اقل ابني على الضيف ما يفد عادات ما معروفة عندنا لا بعدكم هاشينوا معنا اقل ابني على الضيف عرف عند بعض الناس يمكن في زمن شارح المجلة شنو معنى أقلب قالك المقصود هنا عادة شنو صفها صفها وترتيبها إلا بقلبها وجها لا بقلبها لا بقلبها هذا معناه عندكم يجي معنى لا لا ما عندهم عادة يعني إذا قال لك شو اسمه يعني صفها واحد صف الله مو مثل هنا بكومية فرد على لازم نصفهم. دكتور والله واحد كذا. زين. محل الشيش نايلون يقلبين. زين. هذه هالشكل يعني حسب عادة وعرف الناس. لكن المعذر اللي دارج تمام توكيل بالخصومة يعني هذه موجودة عند الناس وبعرفهم يوكل محامي وكلته بالخصومة. الخصومة في اللغة العربية يعني معناتها المشاجرة والمنازعة وكذا مو صحيح لكن هنا ما يريد المعنى هذا ولا يريد أحد وإنما يوكله في المرافعة والدفاع عن الشخص عن الموكل في أمام القاضي قال لا قلبها وجها لبطن وكلمة فناريق فنار ياق فنار ياق باللغة بالتركي فنار يا شنو يا بالتركي وإن كانت في الحقيقة بمعنى احرق الفانوس احرق الفانوس هاي معناه اللغوي لكن لما بيقول لك فنار شنو فنار يا يعني احرق يريد يشعله إيه؟ فمعناها المستعمل اشعل الفانوس اشعل هذا استعمل له بالمعنى وفيما يلي بعض الأمثلة لبعض الألفاظ التي هجرت معانيها الحقيقية عادة وشرعا واستعملت في معاني أخرى مجازا هسه ناكب العرف وكب عرب يمكن يجوز عندكم واحد من يريد يقول تزوجت تقول تجوزت المصريين يقول يقولوا مال لا بالعراق موجود جوزها صح نعم. مو مجال يتزوجها يقلب الجيم والكذا فإذا نحاسب على المعنى اللغوي ما يصير هذا لا عقد ولا إيجاب لكن لكون أنه يريد معنى الزواج والنكاح تمشي نعم مثال للمهجور عادة لو حلف شخص قائلا لا أدوس دار فلان فالمقصود له أنه لا يدخل دار ذلك الرجل لا أن لا يدخل رجله فيها إيه هاي عادة نقولها أنا تكسر الرجل ما أمد رجل بيتك يعني ما يعني خلاصتها اللفظ هو يستعمل في الحقيقة لكن قد يستعمل لغير الحقيقة يسمى مجاز استعمال المجاز يحتاج لقرينة أما حسب عرف الناس عاداتهم أو تعذر استعمال الحقيقة لسبب من الأسباب قال مثال للمهجور شرعا إيه؟ لو قال شخص إنني وكلت فلانا بالخصومة الخصومة فإن معنى الخصومة الحقيقي هو النزاع والمقاتلة ولكن لقوله تعالى في كتابه العزيز لا تنازعوا الآية هجر معناها الحقيقي شرعا وأصبح إنما يقصد التوكيل بالمجاوبة والمرافعة عن الوكيل في الدعوة المقامة عليه أو التي أقامها هو الوجه الثاني استعمال الحقيقة وعدم استعمال المجاز وأن يكون استعمال الحقيقة والمجاز على حد سواء أو استعمال الحقيقة بصورة أكثر من المجاز وفي هذه الأحوال لا يستعمل المجاز والحقيقة أولى بالاستعمال أولى الوجه الثالث يعني هذا يبين لك أوجه اللي يمكن أن يستعمل اللفظ مو معنى الحقيقي في معنى المجازي. بعض هالأوجه يصير أكو بخلاف عند الفقهاء يجوز يذكرها أيضا حتى عند الحنفية. طيب يا شيخ قد يريد الشخص من لفظه أو من قوله استعمال المعنيين معا. لا لازم أكو عرف وعادة تعاونك. أما إذا تستعمل لفظ غير معنى الحقيقي ولا توجد عادة أو عرف بين الناس يستعملوها بهاللفظ هذا ولا توجد قرينة لذلك هذا ما يجوز. مثلا في تفاسير الباطنية مثلا يجون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقول يعني بقرة عائشة هذا شو يصير هذا باطل ماكو قرينة دليل يستعملها بالمجاز. وين أكو مجاز؟ وين القرينة؟ بقرة وين والسيدة عائشة وين؟ لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يصير يعني قلب للمعاني وهذا ما يقدر يفهم. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلي ان العصر الا في بني قريظه. لا واحد هذا مو مال جسمه ولا تنطبق هنا نهائي لا نخلط. ما عندنا لفظ هاي كل هالمعاني الاصل في الكلام الحقيقه اذا تعبر الحقيقه يصار رجال معناها الكلي لفظ ما وضعتها العرب ليدل على معنى معين حيوان او غير شيء الشمس القمر هذا شو اسمه هذا هذا اللي يشوفه الجرم قمر. فلما يقول ان الحسن والحسين قمري بني هاشم يعني صار قمر هو بالسماء لا استعملت هنا قمر بمعنى مجازي بمعنى ان كما ان القمر ينير ويضيء وكذا كذلك سيدنا الحسين يضيء الى اخره. كما قلت العلم نور النور وضعتها العرب ليكشف بالاشياء الماديه كالشمس والقمر وما الى ذلك لكن مو لكشف المعاني المعنوية. فإذا قلت العلم نور استعملت في معنى مجازي وتوجد قرينة وهي أو مشابهة أو مماثلة وهي أن العلم يكشف الأشياء فصار يشبه ما يفعله القمر من كشفه للأمور المادية. لا أنا أقصد بس في المثال الأول وهو أنه حق من كان يؤمن بالله واليوم الآخر في أقر النبي الذي حمله على ظاهره وحقيقته واحد ذاك أخي مو هذا واضح هنا هم ما هذا نفسه واضح هذا لكن الدلالة ماذا أراد بهذا الكلام لا تصل لنا إلا في بني قريظة يعني صلي هناك أو أراد المعنى آخر وهو الإسراء. نعم ما يصير عموم مشترك ما يصح هذا لأن تناقض. المشترك هو الذي يستعمل لمعنيين فلما تستعمل أنت لابد تجد واحد منه ما يصير تجمع الاثنين بين الاثنين المعنيين في لفظ واحد. عفوا دكتور ما دام على الهامش ذكرنا المشترك في القرآن الكريم وجدت هذا المسألة دكتور حيثما كان اللفظ فيه سبع معاني كل معنى نطبقه في الآية لا يمكن هذا مثل السجود. السجود يعني كل من في الأرض كذا يسجد وكل واحد يسجد حسب ما يلائمه الدواب تسجد والإنسان يسجد هذا يريدون بين العموم المشترك. لكن في العقود بين الناس وبالمعاملات كل معنى لو حقيقي لو مجازي. أما نستعمل اللفظ يدلنا على الحقيقة والمجاز في وقت واحد لا. في العقود والمعاملات إيه؟ هل بالإمكان نقيدها هكذا في العقود والمعاملات؟ إيه نعم نستعمل. بحوث الشيخ عبد المجيد الزنداني اليوم أغلبها في الإعجاز تقوم على الألفاظ المشتركة وأثبت أن اللفظ المشترك في القرآن لوحد هذا مو يشترك ابني مو مال هذا اللفظ يحتمل هذا اللفظ يحتمل هذا بينهما شو اسمه في القرآن ايش؟ برزخ لا يبغيان. البرزخ هو الشيء يكون بين حاجز بين شيئين. المعروف الحاجز يكون شيء مادي يحجز بينه اما شيء ما يحلو وما يبال والله جعل بيناتهم برزخ حاجز بين مائين مالح وحلو هذا امر ما يكون الا لله تعالى. ولذلك الله لفت النظر الى يلفت النظر للشيء الغريب العجيب مو لشيء مادي انكشف هذا الآن هذا صحيح. فالبرزخ هو وضع للشيء الذي يمنع بين شيئين والمعروف عند العرب الشيء الذي يمنع بين شيئين شيء مادي يحجزه. أما أنه ما آن ما حلو ما كذا بينما هو برزخ لا يبغي أن ما واحد يتجاوز الآخر، هذا أمر قريب حقيقة والله أشار إلى. اقرأ الوجه الثالث. إيه؟ يعني أيامهم يزعى اقرأ يزعى تو شوية لو تشين صايرين كل واحد يسبطن يجيب سؤال يلا. أن يكون استعمال المجاز أكثر أو أرجح من استعمال الحقيقة، فرأي الإمام الأعظم هنا حمل الكلام على الحقيقة أولى، لأن المستعار لا يحق له أن يزاحم الأصل، ورأي الإمامين المجاز أولى. مثال: لو حلف شخص قائلا إنني لا أكل من هذا القمح أو لا أشرب من هذا النهر، فعلى رأي الإمام الأعظم أنه لو أكل من الدقيق أو الخبز المصنوع من ذلك القمح أو شرب من إناء مملوء من ذلك النهر لا يحنث، ما لم يشرب من النهر كرعى ويأكل من القمح حبة. أما على رأي الصاحبين أولى يعني هذا. أما رأي الإمامين فإنه يحنث سواء أكل من القمح حبة أم أكل من طحينه وقطعه، سواء من الماء ما أشرب من ماء الدجلة، سواء رحت كرعت أي كيف أشرب، وسواء من كوب وجيت شربت سواء يعني. حاصل خلافات في حمل اللفظ، هل يراد به الحقيقة والمجاز، أيهما الأولى؟ يعني معاني في قواعد تفسير النصوص تفيد هالأشياء هذه. نعم. وقد ذكر الفقهاء أن المفتي عندما يستفتي عن مسألة يجب عليه إذا كان المستفتي من بلدة أخرى أن لا يفتي قبل أن يعلم المعنى المستعمل لللفظ المستفتى به في بلدة المستفتي. صح. يعني يسأل واحد يقول له تشتت الكلمة هذه، لا سيما بالألفاظ الجلفية العامية يعني. هذه أما اللغات العربية الفصحى يمكن الخلاف يكون قليل، بالجلفية العامية ما يصير المسائل. نعم. هذا هو المادة رقمها تصرح بأن الإقرار المعلق على شرط باطل، ولكن إذا كان الإقرار معلقا على زمن يعرف به الناس أجل الدين يعتبر إقرار المصر إقرارا بدين مؤجل. مثال: لو قال شخص إذا وصلت إلى القدس فأنا مديون لك بألف قرش فإقراره باطل. طبعا ماكو علاقة بين كوني مدين لك وبين وصولك لهذا. نعم. والمجاز لابد إلى فت قرينة، يعني فت علامة تحملك أو تجوز لك حمل اللفظ على المجاز. لكونه معلقا على شرط. أما لو قال على البيدر أنا مديون لك بألف قرش، ما معنى البيدر؟ بيدر هذا يمكن بيدر الحنطة، بيدر عندما المخزن. المخزن مخزن الجبل الحنطة قبل أن يخزنوه في مكان اسمه البيادر. أنا مديون لك بألف قرش، فيكون قد أقر بدين مؤجل لذلك الرجل، وكذلك يحمل الإقرار. هذا ما نعرف والله، أكو هيك عادة معك. شنو وجه نحملها على الإقرار؟ أكو هيك عادة اللي يصير على البيدر ويقول هالشكل يعني مديون للبيدر نفسه؟ ما يعني القرينة ما تتبين هذه أنه بين الإقرار وبين وقوفه على البيدر. على كل حال يحمل الإقرار بالدين المعلق بالموت على الإشهاد، فيجب على المقر دفع الدين إذا كان حيا أو على ورثته إذا كان ميتا، وكذلك الإبراء المعلق على الموت يعتبر ويحمل على الوصية. المادة الواحدة عادة يعني هاي مع تصرفات المريض مرض الموت، هذه تحمل ليش؟ لأنه الأصل أن المسلم يعني لا يورث إلا بعد وفاته، لكن لما كان المرض مرض موت فيجوز جر الحكم على سببه، سبب الميراث هو الموت، لكن الموت سبب شنو؟ المرض. فيرد هذا ينسحب هذا الحكم وهو التوريث على سببه، يعني على سبب الموت وهو المرض الموت، فيتعلق حق الورثة بتركته. حق الورثة يتعلق به ما عدا الثلث، هذا يبقى ما دام في الإنسان نفس، يقدر يوصي يقدر كذا يقدر، مع أنه الوصية هذا فد استثناء لأن ما تطبق ولا تنفذ إلا بعد موت الموصي. لما يموت الموصي انقطعت ملكيته للمال، شلون ننفذ رأي حكم أو تصرف ماله في شيء لم يعد مملوكا له؟ هذا استثناء أجازه الشر رأفة به حتى يدارك ما فاته في أوقات صحته. فلما يجي هنا إلى حق ثلث قيد الشارع ما تقدر أكثر، إحنا سمحنا لك تدارك بالثلث، هذا واحد. سمحنا لك بالثلث مو لحد الورثة، محاباة بيناتهم، لأن صاروا في الاستحقاق سواء. احنا اعطيناك رخصة لأجل تدارك، وليس من التدارك أنه ما تعدل بين ورثتك. فإذا أنت أوصيت لأحد ولو بأقل من الثلث أنت ما مقبولة وصيتك، اللهم إلا إذا أجازوها، لأن الحق لهم ويجوز لصاحب الحق أن يتنازل عن حقه. وإن كان أقل من الثلث؟ أي ولو أقل من الثلث لا يجوز لأحد الورثة مطلقا، للأجنبي لحد الثلث، لكن هذا الجواز معقول المعنى. فإذا أجاز الورثة الوصية لأحد الورثة ماكو مانع بعد. نعم يا شيخ، ما رأيك في الوصية الوصية بالزواج للأولاد الصغار؟ إيش الوصية؟ إيش يوصي بزواج أولاده الصغار، هو قد زوج في حياته الأولاد الكبار، زواج ابن هذا يصير للوصي، يعني وصي مختار لتركته، ووصي نفس يكون هو يعني وصي على ابن الصغير يصير هذا. لكن مسألة النفق والزواج رجل نفقات ما يقدر أكثر من الثلث أو من ما يأتيه من ميراث، تمام، يلحق هذا ابن الصغير يرث، فيكون الوصي اللي اختاره هو الذي يقوم بتزويجه. نعم. المادة 41، إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. إذا اضطردت أو غلبت. إيه؟ يعني اضطردت يعني ما تختلف، تبقى مستمرة على وتيرة وحاضر اضطراد. إذا اضطردت أو غلبت أو ظلت على وتيرة، أكثر الحالات هي ما تتغير، لكن بعض حالات بعض أوقات ما تيجي مثل الأول، هذه تصير عادة غالبة. أما المضطردة فهي التي تمشي على منوال واحد دون أن تتغير طريقتها، الغالبة هي التي تسير على منوال واحد في أكثر الأوقات. نعم. يعني لا يلزم أن يكون جهاز العرس إلا على العادة الغالبة. إيه؟ فلو جهزت عروس بأكثر من العادة الغالبة لا يعتبر ولا يقاس عليه. قلنا إن العادة يجب أن تعتبر، وهذه المادة تشترط في العادة لكي تشترط في العادة لكي تكون معتبرة أن تكون مضطردة. هناك ما قلنا العادة محكمة؟ نعم. ها؟ من شروطها أن تكون هذه العادة مضطردة في تكوين العادة، أن تكون مضطردة يعني دائما يلتزم الناس بها، أو غالبة يعني التزام الناس بها والكثير نظر لكثرة تكرارها. نعم. أي لا تتخلف، أو غالبة أي إن تخلفت أحيانا فإنها لا تتخلف على الأكثر. هذا وقد ذكر صاحب الأشباه أن الشيء الذي يحمل على العرف والعادة يجب أولا أن يكون حمله على العرف الموجود وقت التلفظ، لا أن يحمل على الشيء الذي وضع قبلا على العرف. قلناها من شروط تطبيق العرف والعادة أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون هذه العادة مضطردة أو غالبة، يعني بتكوينها مستمر إلى درجة أنه استقر في نفوس الناس الأخذ بها والالتزام بها والرجوع إليها. الشيء الثاني أن تكون العادة موجودة وقت وقوع التصرف القولي أو العملي، وقت العقد اللي كانت أكو عادة أريد أرجع لها، أو كانت موجودة قبل عقدي قبل تصرفي. أما إذا العقد وقع أو التصرف وقع ثم حدثت عادة بعد التصرف بشكل معين، ما يصير بعد أرجع عليها أشوف شنو حكم تصرفي، لأن الشرط هي أن تكون موجودة وقت التصرف أو سابقة عليه. الشيء الآخر أن لا تكون مخالفة للنص الشرعي للحكم الشرعي. الشرط الرابع أن لا يوجد اتفاق بين ذوي الشأن مخالفين للعرف والعادة. للعادة يجوز تخالفها، هي مو نص شرعي، وإنما يدل دلالة ظنية على التراضي على هذا النوع على هذا الشكل. فإذا هذا دلالة، إذا صراحة استبعدته الرجوع إلى الصراحة مقدم على الدلالة، فما بدي يقول هالهذي تمام. لا عادة ولا قطية. من عادة؟ من اللي يسويها؟ كم الناس يسويها؟ هل في هل كل العرائس يسوون هالشكل؟ لا أسأل. أغلب الناس في المدن الفقراء والأغنياء أصبحت عادة عندهم. الفقراء أيضا؟ حتى الفقراء يتكلمون. والله ما أدري إذا صارت هالشكل هذا، لكن يجوز الاتفاق على خلافه. هو نفس الاستئجار ليس فيه مخالفة للشرع. ليس فيه مخالفة. لكن فيها تحميل الإنسان ما لا يحتمله. إلزامه ما لا يلتزم هاي. فإذا وافق ولا كل واني صالة أو قاعة، هل يعتبر هذا؟ لا عادة ولا خطية. من عادة؟ من اللي يسويها؟ كم الناس يسويها؟ هل في هل كل العرائس يسوون هالشكل؟ لا أسأل. أغلب الناس في المدن الفقراء والأغنياء أصبحت عادة عندهم. الفقراء أيضا؟ حتى الفقراء يتكلمون. والله ما أدري إذا صارت هالشكل هذا، لكن يجوز الاتفاق على خلافه. هو نفس الاستئجار ليس فيه مخالفة للشرع. ليس فيه مخالفة. لكن فيها تحميل الإنسان ما لا يحتمله، إلزامه ما لا يلتزم هاي. فإذا وافق ولا كله وأنا فقير يعني أمام الناس هذا روح تتحمل. موافقة بضغط العرف. ها؟ يعني موافقة بضغط العرف. هو فقير لا يستطيع. لكن مراعاة العرف يكلف. الأجل ما يخالف هذا، يقدر الفقير يقدر يتفق ويا الطرف الثاني. وافق وافق، ما وافق يبسخ ما يصير هذا. مو هذا يجوز الاتفاق على خلاف العرف يا أخي؟ لماذا يتفق على خلاف العرف؟ من جملتها هذه ما يقدر يقوم بمطالبات العرف، ولا هو حكم شرعي موجود عرف أنا ما أقدر أقوم به. تقول أنت الكل يقومون به، فإذا واحد يقول لك فقير أنا ما أقوم به، ما أقوم أسوي، تجبره؟ لا. لا أن يحمل الشيء الذي وضع قبلا على عرف حدث مؤخرا. ثانيا ان يكون العرف سابقا ومقارنا. قلناها لو مقارن لو سابق، اي ان لا يكون متاخرا وطالبا. ما يصير مقارن، هذا عرف جديد صار. مثال مثل هذا قلنا قبل المحاضره كم مره نقول وقفت مالي على طلبه العلم في بغداد او في صنعاء، وقفيه قبل 200 سنه موجوده، اريد ان انفذها. هذه من هم طلبه العلم؟ في ذلك الزمان كان يطلق على طلبه العلم الديني. الآن طلبة العلم ما مقصورة على طلبة العلم الديني، طلبة الهندسة، الطب، الكيمياء، الفيزياء إلى آخره. فيصير أقول أنا أطبق الغلة ما الوقف أعطيها للطلاب؟ لا، لأن هذا عرف جديد مو كان موجودا يوم عمل الواقف هذه الوقفية قبل 200 سنة، سواها بموجب ذلك العرف فأطبقها بهذا. كذلك هسه كانت تصير مسائل ما القضايا في بغداد، امرأة متزوجة من كانت الدولة العثمانية وهذا ماتت أو كذا، الآن ماتت يعني بعد هالفترة هذه، زين مهر مالها 50 ليرة، 50 ليرة ولا يقولون ذهب، شنو تطيها 50 ليرة؟ 50 ليرة عثمانية لازم في ذلك الوقت. ولذلك القضاة في بغداد قاموا يسوون جعلوها سئلة، وكان يسألون البنك المركزي يقولوا له بالله قد كان قيمة الليرة في ذلك الوقت، ما اللي يسووها بالعملة الأمريكية، كم روبية كم كذا، يجعلون هو هذا المهر اللي تستحق المرأة الآن في عملتها الحاضرة. فقصدي من ذلك العرف يراعى في الوقت الذي وقعت فيه المعاملة، لما صارت المعاملة كان أكو عرف، سواء كان عرف من جهة لفظ أو نقود أو عملة أو أي شيء آخر. عرف الناس كانوا يتعاملون في ذلك الوقت بالعملة العثمانية، وهي أما الليرة الذهبية أو مجيد يسمون فضة، هذا هو، ما كان يستعملون بشيء آخر. شيخ طيب شايف من يقول لفظة العلم إذا صدرت بالألف واللام فلا تدل إلا على العلم الشرعي، وأما العلم الدنيوي فيحتاج إلى إضافة، علم الكيمياء، علم الفيزياء. لا، في ذلك الوقت لما يقول الواقف وقفت كذا على طلبة علم بغداد، ما التفت لا للتعريف ولا، أما على طلبة العلم فقط أو على طلبة علم بغداد، هذه اللفظة طلبة العلم ما كان يعرف به إلا الذي يطلب العلم الشرعي الديني، هذا الغالب، هذا في استعمالهم هذا. لكن الآن لا، ما صارت الكلمة مقصور معناها على طلبة العلم الديني، تشمل كل طالب علم غلط. لكن لما أريد أفسر الوقفية في الوقت الحاضر، هو وقفيات كثيرة صارت مئات السنين، يجب أن أفسرها بموجب العرف الذي كان موجودا آنذاك، إذا كان الموقوف عليهم يحتاج إلى تعريفه وتخصيصه حتى أصرف الغلة إليه. طيب لو قال شخص أوقفت ماري على طلبة العلم المعروفين به في كل زمان، واحد هذا يمكن يتشبث به، يقدر هذا لأنه جعل هكذا، أخرج من قيد العرف وأطلقه يعني إلى لأي عرف كان. نعم. قال لا أن يحمل أن يكون العرف سابقا ومقارنا، أن لا أي أن لا يكون، هذه مهمة، هاي الشروط جدا، يعني عند تطبيق الوصيات أو الوقفيات أو مكان معين في بلد معين يختلف، جدا مهمة هاي الشروط. نعم. أي أن لا يكون متأخرا أو طارئا. نعم. مثال، لو باع شخص منذ 10 سنوات في يافا، كانت هاي عثمانية، دولة عثمانية. نعم. فرسا ب20 ليرة ولم يذكر في العقد نوع الليرات أو الليرة، وتحدث بالدعوة الآن الآن، فلأن البيع وقع قبل 10 سنوات يوم كانت الليرة الفرنسية هي الرائجة في يافا، يجب الحكم بأن الثمن ليرات فرنسية ولا عبرة بالعرف. مثل الآن مثلا نقول ريال، بعتك هاي يعني في صنعاء، بعتك هاي الشيء ب10,000 ريال، ما خصصت قلت ريال يمني أو سعودي أو كذا، أحمل على ريال يمني، لأن المعتاد أن أهل كل بلد يستعملون عملتهم اللي هذا. أما تقول لي لا أريد ريال سعودي، لا، ما أنت ما لك حق بذلك، لأن ما قلت له هاي ريال سعودي خلاص، هنا مغلب الصراحة على العادة، صراحة هنا بدأ يستعمل ريال سعودي. نعم. ولا عبرة بالعرف والعادة الطارئين بعد إذن، والحاصل أن العرف لا يكون معتبرا إلا إذا كان مضطردا أو غالبا. مضطرد يعني لا يتخلف، متكرر على وتيرة واحدة، ولذلك استقر في النفوس وصار عندهم شيئا هذا ملتزمين به. وأن يكون زمنه مقارنا وسابقا لزمن العهد الذي يراد فيه تحكيم العرف والعادة. المادة 42، العبرة للغالب الشائع، العبرة للغالب الشائع لا للنادر. الشائع هو الأمر الذي يصبح معلوما للناس وذائعا بينهم. مثال، مو بس شائع وهو كثير الوقوع، هو شائع تمام ومنتشر، شنو الشيوع ومنتشر يعني وقوعه متكرر عندهم. نعم. مثال، إن الحكم بموت المفقود لمرور 90 سنة من عمره مستند على الشائع الغالب بين الناس من أن الإنسان لا يعيش أكثر من 90 عاما. في هذه المسألة فقهية يختلف فيها الحنفية مع غيرهم في مسألة المفقود، المفقود هو الذي يعني فارقنا وهو حي ثم غاب عنا، ما راح للحرب، جندي ويا الحرب أو كذا لأي سبب كان، ثم انقطعت أخباره عنا ولم نعد ندري أحي هو أو ميت. فإذا جاءت الزوجة وطالبت التفريق باعتبار أن زوجها غائب، عند الحنفي ما يحكم لها بالتفريق إلا ينتظر أن يموت أقرانه، أن يموت أقرانه، شنو أقرانه؟ يعني اللي في سنه. عادة يقولون أن الحنفية الغالب أن الإنسان ما يعيش أكثر من 90 سنة. نعم يوجد من يعيش أكثر من 90 لكن قليل أو نادر، والعبرة أي المعول عليه في ترتيب الأحكام أن ننظر إلى ما هو كثير الوقوع وصار شيء منتشرا ومعروفا عند الناس وهو عمر الإنسان 90، فنبني على هالشيء. فيقولون الحاكم ما يقضي بالتفريق بينها وبين زوجته تصبر. يا بليش وين تصبر؟ إلى أن يموت أقرانه، يعني يصير عمره 90 سنة، عند ذلك نقول هذا يقدر القاضي يحكم بموته. فيقولون لها لهم مثلا يا شلون تبقى زوجة هيك؟ يقول ابتليت فلتصبر. ابتليت فلتصبر. غيرهم لا، المالكية وأظن الحنابلة هم اتبعوهم أنه ينتظر 4 سنوات بعد أن يصير إعلان عنه ماكو خبر، فإذا شافوا المرضة تلح تنتجي ينتظرون 4 سنوات، إذا ما جاء يصدر قرار يعتبره ميتا يعني بحكم الأموات. فهذا يعني وتمشي على الأحكام الأخرى. نعم. قال على أن البعض قد يعيش أكثر من ذلك. في صحيح. إلا أنه نادر، والنادر لا حكم له. لا حكم له. نعم. بل يحكم بموته على العرف الشائع، وتقسم أمواله بين ورثته كذلك. صحيح. كذلك يحكم ببلوغ من له من العمر 15 سنة. هاي مسألة البلوغ الحقيقة. هي 15 سنة هاي مبنية على الغالب. يعني بلوغ الإنسان، الإنسان الذكر بلوغه هو بالعلامات، هذا الأصل، بخشونة الصوت، ظهور اللحية بالكذا، الاستحلام، هاي العلامات. فإذا انبهمت أو كذا يصار إلى التقدير بالسنين. السنين غالب الناس يبلغون إلى سن البلوغ لما يكملون 15 سنة هجرية في الغالب، لكن بعض ما يبلغون إلا يصير عمره 16-17 سنة، بيهم يفرق بين الرجل الذكر والأنثى. لكن الغالب وهو الذي يأخذ به الفقهاء أن سن البلوغ هو أن يكمل الإنسان ذكر أو أنثى 15 سنة هجرية قمرية، هذا هو الغالب. وتنبني عليه الأحكام الأخرى، مال الحضانة، مال رفع الولاية عن الشخص إلى آخره. طب لو كان الحكم يترتب على مسألة قتل مثلا، هذا الذي لم يبلغ قتل، هو نفس الشيء، هو قلت لك هذا هو نفس هذا، يعني يعتبر هذا صبي صغير، لأنه التكليف، سن التكليف أو المستوى التكليف شيئا، أن يبلغ بالسنين وأن يكون عاقلا. فإذا تخلف أحد الشرطين لم يكن مكلفا، كأن يكون بالغ لكن بلغ مجنون، أو عاقل لكن بعدها عمره ما صار 15 سنة. طب وإن لم تظهر عليه علامة البلوغ؟ إيه نعم، مهار خلص صار هالشيء، في هذا صار هو الشايع. هسه الآن ده يأخذ به، مثلا في العراق ويجوز هنا ما يقبل في المدرسة الابتدائية إلا من أكمل 6 من عمره. مو تمام؟ حتى في اليمن دكتور. حتى في اليمن. هل هو إيش مبني؟ لأن مبني أنه اللي يكمل 6 سنوات يقدر يتحمل تدريس مواد الصف الأول، ما قاعد نخليه بالروضة كل اللعب وكذا، هذا الغالب. لكن إذا جبت للمدرسة فد واحد ولد عمره 5 سنين لكن نبيه وذكي ويقدر يفهم أكثر من اللي عمره 8 سنين، شلون يقبل هذا؟ يقول لك لا، لأن صارت قاعدة. من صارت قاعدة بنيت على الشايع، خلص انتهى، بعد ماكو بعد، ما نجي نخرمها بوجود فد نادر عليها، هاي قاعدة عامة. نعم. ببلوغ من له من العمر 15 سنة، لأنه هو السن الشائع للبلوغ، وإن كان البعض لا يبلغ إلا بال17 أو 18، إلا أنه نادر فلا ينظر إليه. ما ينظر إليه، ما له حكم، النادر كالمعدوم يعتبر. نعم. كذلك الحكم ب7 سنين لمدة حضانة الصبي، و9 لحضانة البنت، مبني على الشائع المتعارف من أن الصبي إذا بلغ. هو ليه صار 7 سنين للذكر و9 سنين للتعليل؟ 7 سنوات أنه الولد إذا عمره 7 سنوات يستطيع أن يستغني عن حاضنته بأن يذهب إلى المرحاض يستنجي بنفسه ويتوضأ بنفسه ويأكل بنفسه ويلبس بنفسه، خلص بعد. فلما صار بهالحالة ما يحتاج إلى حاضنة، يحتاج إلى من يعلمه عادات الرجال. مو المرأة أم تحاضنها، يروح الأبو عاد يعود إلى هالمسائل. بسألت البنت زيدت 2 سنة، هي تقدر تقوم بحوائجها مثل الأب، لكن تبقى عند أمها سنتين إضافية. لماذا؟ حتى تتعود على يد أمها على قضايا النساء، فأمها أقدر وأفهم من الأب في هالمسألة هذه، فتبقى سنتين إلى إكمال سن التاسعة من الأب، فتأخذ من ذلك إلى الأب. ليه تأخذ؟ لأنه لما تصير سنة التاسعة كما يقول الفقهاء تصير في سن تشتهى، فتحتاج إلى من يرعاها ويحميها، وهذا الأب أولى من المرأة في هالمسألة. مبني على الشائع المتعارف من أن الصبي إذا بلغ السابعة من عمره يستغني عن معين له في لباسه. هذا هو الشائع. يجوز خطية يصير سبع سنين وما يعرف يأكل. يجوز. فعند ذلك هذا ولو الأب يقدر يعني في المحكمة يطالب نزع الولد من أمه، لأن يقول لك عمره صار سبع سنين. هو بعد خطية يحتاج يعني مثل الأول خمس سنين. شايفين هيك ناس؟ ها؟ فالقاضي يحكم للأب في المسألة، لأن يأخذ بالشاي عمره سبع سنين. نعم. على معين له في لباسه وأكله واستنجائه مثلا، والبنت إذا صار عمرها تسع سنوات تصبح مشتهاة في الغالب، واختلاف النمو في البعض زيادة ونقصانا بتأثير التربية والإقليم لا عبرة له، بل المعتبر السبع سنوات للصبي والتسع للبنت لأنه الشائع الغالب. وهي شنو المسألة كل هذه؟ لابد من شيء ثابت المشي على الجميع، ما يوضع القاعدة لجماعة معينة، ولا توجد قاعدة تشمل كل أفراد الناس. شو نسوي الآن؟ ما نقدر إحنا نخرم القاعدة، من خرم القاعدة خلص مع المصري القاعدة. فلا بد هالشكل هذا، يعني هذا الأمر لا بد هذا. يعني مثلا حتى في الأحكام الشرعية، هذا واحد الشاهد قال لا إله إلا الله محمد رسول، خلص أشققت عن قلبه، هذا اللي ممكن. المادة الثالثة والرابعة، الآن دوالين الأمم المتحدة دوالين الطفولة يرفعون سن الطفولة إلى 18 سنة. لا هذا اصطلاح الطفولة أظن يقصدون به يعني ما يحتاج إلى شيء خاص به، مو يستغني عنك الرجل ولا شنو يسمى الطفل ما أدري والله. لا طفولة بحيث لا تطبق عليها الأحكام التي تنطبق على البالغين. هاي واحد هاي حتى في العراق مثل الإعدام، الإعدام ما يطبق على اللي ما بلغ 18 سنة ولو بلغ هو. هاي واحد موجودة بنوع رعاية لكونه قريب من عهد الطفولة، فاستثناءات كالإعدام أو ما أشبه ذلك. اصطلاح هذا حمد نحكي مسائل فقهية شرعية ما لنا. مستشف إذا كانت المسألة أصلا تؤدي بالمآلات إلى فساد، ها؟ تؤدي إلى فساد في المآلات، لأنه الآن المشرعين المحليين الآن يقولون على سن 18 سنة هذا أيضا هو عند أحناف سن الطفولة. لا مال الإمام أبو حنيفة هو عنده الشيء هذا، يجعل أظن بلوغ المرأة 17 سنة أو كذا نظرا إلى بعض اختلاف هذا، لكن غير لا ما يقول بهذا، ما يقول بهذا. المهم يعني إذا أخذوا برأي أبي حنيفة أنه البلوغ 17 سنة كرأي فقهي هذا خلاص أخذ برأي، لكن الجمهور يجعلوه 15 سنة. نعم موجود هذا. وما اختاروا على أساس أنه رأي فقهي؟ نعم الزواج او العقد قبل سن 18 سنه، بحيث لو زنى الطفل لو زنى او ارتكب جريمه او غير ذلك فان تطبق عليه احكام الطفوله. لا هذول هم اللي يسوون، ما ملتفتين للشرع، ما ملتفتين للشرع. اما تزويج الصغار هذا موجود في الشريعه الاسلاميه، يعني يجوز للولي ان يزوج ابنته الصغيره، ويجوز ايضا يزوج ابنه الصغير، ويعني هذا موجود هذا. وإذا كان كبر هذا له حق الخيار بقيود معينة، إذا كان الأب معروف بالسيرة وحسن التدبير وكذا لا ما يقدر، لكن إذا لم يكن كذلك يقدر يفسخ. الولي دون الأب إلى صلاحية التزويج مقيد موجود والتعليل موجود. ليش جاي يصير هذا؟ فمثلا الكاساني رحمه الله في كتاب البدائع لما يتكلم عن أنه جاي يزوج الصغيرة ويتكلم عن تزويج الصغيرة حقيقة ويمكن نقيس عليه تزويج الولد الكبير يقول وإنما جاز هو دائما يعلل الحنفية أو البدائع يعلل أيضا مع الحكم الشرعي أو هذا يعلل يقول لأن يراد بالزواج أو بالتزويج الإناث أن تزوج من الكفؤ ويقول وحيث أن الكفؤ في الدنيا عزيز فالتعبير عزيز يعني نادر قليل فلأجل الظفر به وما دام هو راغب يتزوج هاي البنت الصغيرة ويصبر عليها فماكو مانع بعد. هذا تعليله شنو؟ أن الزوج الكفؤ نادر مو كسلعة في السوق شو وقت ما تشتريها لا. فلما أنت تظفر بهذا الرجل الكفؤ الكذا ودايريز بنتك ولو هي مو بالغة ما راح مو صالحة للدخول يقدر يتزوجها وعمرها سنة أو سنتين وعنده قابلية يصبر التقديم المانع أظفر به. هذا يقولوه. لكن مسألة الولد الذكر ما شفت إنهم قول التعديل هذا لكن يمكن الله أعلم يعني الولي للصغير كان يجد امرأة صالحة أو ابنة بنت صالحة يعني لا تزال هي مراهقة فيريد الولي من حرص على أن يزوج ابنه بامرأة صالحة يزوجه. هذا أيضا التعليل ماشي لأنه من النعم اللي الله يعدها على الرجل وأصنعنا له زوجة فإصلاح الزوجة للزوج هاي من النعم الكبيرة على الإنسان. لما الله تعالى يهيئ لك امرأة صالحة هاي نعمة عظيمة خفية بينما واحد جبت له بزوجة غير صالحة إن صبر يصبر على بلوى وإن تركها بلوى وهكذا كل نعم خفية الإنسان ما يقدرها كالصحة كالعافية كالولد الصالح كالبنت الصالحة وهكذا كل نعم خفية لكن الإنسان قتل الإنسان ما أكفره. أقرأ شوفها كلها متفرعة من العرف كلها من العرف المعروف عرفا يعني ما يقضي به العرف كأنه موجود شرط يشترطه العاقدان أو من يتعلق بهم الأمر. اقرأها في الكتب الفقهية عبارات أخرى بهذا المعنى ثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي نفس الشيء نعم والمعروف عرفا كالمشروط شرعا نعم والثابت بالعرف كالثابت بالنص والمعروف بالعرف كالمشروط باللفظ كلها معنى واحد يعني هذا العرف ما دام بيثبت بينطينا حكم كأن هذا الثابت في العرف اتفق عليه صراحة وللشأن نعم. قال وقد سبق لنا أن عرفنا العرف والعادة فإليك الأمثلة على هذه القاعدة. اشتغل شخص لآخر شيئا ولم يتقاولا على الأجرة ينظر للعامل إن كان يشتغل بالأجرة عادة يجبر صاحب العمل على دفع أجرة المثل له عملا بالعرف والعادة وإلا فلا. يعني عند السكوت عن تعيين أجرة العامل يصير عادة فيستحق أجر المثل يعني زاد يعطى أمثال هذا هو نعم. مثال المرأة الغير مسمى مهرها يعني بالعرف الذي مهر المثل مهر المثل على شنو مهر أخواتها بنات عمها ما أدري إيش بالكسكر وبعضهم يقول اللي هي بنفس سنها بنفس ثقافتها بمستوى جمالها يعني جهد الإمكان يساووها بما يماثلها من عشيرتها من عائلتها. طبعا هنا المماثلة تصير كلها بالتقريب هو مو وزن يعني أو قياس طول وكذا بالتقريب نعم. قال وإلا فلا. كذلك إذا اشترى شخص من آخر شيئا بعشر ليرات ولم يعين نوع الليرة يرجع إلى النوع المتعارف هذا ذلنا عليه نعم صح. أن يكون المتعارف الليرة العثمانية مثلا نعم. فتعتبر هي التي وقع عليها العقد كما لو ذكرت صح. كذا لو اشترى شخص بقرة فتبين له بعد شرائها أنها غير حلوب وأراد ردها ينظر إن كان هذا الشخص معروفا أنه ممن يشتري للذبح كأن يكون قصابا لا يجوز له الرد، وإن كان ممن يشتري لأجل الانتفاع بحليبها ترد كذلك. هذا يعني الحقيقة فد إغال في رعاية العرف، يعني إغال مو وقوف، هذا جدا يعني واحد يشتري بقرة هي مو حلو، مو يقول ننظر هو شنو صنعته، إذا كان قصاب هذا غالبا أنه يشتريها للذبح، لكن مو شرط، يعني قصاب ما يقدر يشتري له بقرة يشرب حليبها، لكن أخذوا بالغالب بالعادة، عادة أن القصابين يشترون الأبقار السمينة ما يدرون حليبها، صحيح هذا، لكن فيه الحقيقة فالإغال يدل على شدة تمسك برعاية العرف. أما إذا واحد يشتري يعني شغلته حليب يبيع للناس حليب أو كذا، فطبعا لما يشتريها يعني يدمون الذبح، صحيح هذا، لكن ولا شك بأنه يعني مراعاة شديدة تدل على التمسك بالعرف. نعم. كذلك لو سكن شخص دارا لآخر معده للأجرة بدون إذنه وبدون تأويل ملك أو تأويل عقد، يلزمه دفع أجرة المثل عرفا، ويكون كأن الساكن شرطها على نفسه حين سكناه للدار، وكذا الذي ينام في الفندق والمغتسل في الحمام يجب عليه دفع الأجرة. يعني شنو قال يروح يتملل في الفندق مثل ذاك، يذكروها نكتة أو صحيحة، فالعربي جاي من الحنن هذا. وإذا واحد على المطاعم العادية هذا تفضل عندي خوش ظلمة وعندي خوش كذا، والله قال هذا خوش نوازي معنا وين يجوع قال لي خوش خوش علي، قال له جيب لي معون ظلمة وجيب لي معون كذا إلى آخر، قال له جزاك الله خير، قال لي شو جزاك الله إيه، فهذا ما الشكل يعني العرف والعادة أصبح كون أنه واحد يصيح الآخر تفضل موجودة بغداد هاي حتى في صنعاء ثلاثة أربعة جالسين تفضل عنده خوش كبة خوش هريسة خوش كذا، ها مدري شنو دي زهفة، يعني ما يدري جاي بكم هذا عبارة صندوق جاي من العرف. يا شيخ المثال حق البقرة الحلوب أنتم قررتم من قبل أن الأصل في الصفات الطارئة العدم، نعم، والأصل عدم الحليب، هو تأخذ على العرف هنا، هذا صحيح، هذا صحيح، لكن هناك دخل فيها دخل رؤية صنعة المشتري فطبق عليها، ومثل ما قلنا كونها حلو كذلك، لو اشترى شخص كلب صيد هو جاي صياد كلب صيد فطلع مو كلب صيد، فهل يرجعها ولو ما يرجعها؟ ما يرجع، لأن الأصل هاي من الصفات العارضة، الأصل العدم، الكلاب مو تخرج من مرطون أمهاتهم وهي تعرف الصيد، فالأصل هو الكلب ما يعرف صيد، هذا فالشيء زايد إلا بالشرط وما إلى ذلك وما يقدر يرجع، لكن هنا دا يلاحظ صفة المشتري ودي يسحبها على هالمعاملة، هذا هو سحبه، يعني فيه كما قلت حقيقة إغال والتمسك زايد في العرف، لكن هو ده يستخدم هذا هو الشكل. وعند الأحناف في الحقيقة مسألة مثلا بالإجارة، يعني عندهم فرد أسباب الفسخ للإجارة للمستأجر جدا واسعة، يعني لدرجة يقول لك واحد عنده بزاز فبدا له أن يصير زراع، هذا عذر لفسخ عقد الإجارة، وايا كل شيء هواي، هذا يعني نظرتهم، ويمكن ده يبنوها على أن الإجارة هي عقد متجدد يحدث ساعة بعد ساعة، فكل عقد يأتي جديد كل ساعة يحتاج رضا جديد، يمكن يجي أوله والله أعلم، حيث أن العرف هنا أقامه مقام الشرط كأنه اشترط أن تكون حلو، طبعا كأنه اشترط بناء على حرفته، هذا ما يعني يمكن واحد القاضي يقول لك أنا ما اعترف بهذا. نعم تفضل. قال لأن العرف والعادة توجب دفعها وإن لم تذكر، وكذا لو دفع الأب لابنته العروس حليا أو بعض جهاز لبيتها وادعى بعد العرس أنه عارية فإن كان المتعارف في مثل هذه الأحوال أن ما يعطيه الأب يكون عارية يحكم برده إليه وإلا فلا ويكون هبة. وكذا لو كان هذا حسب عرف الناس الحقيقة، يعني إذا كان في بلد أن الأب يعطيها لبنته تتحلى فيها في ليلة الزفاف كقلادة كمدري إيش كذا فاسترلها، وإذا كان لا العرف يقول أنه أعطاه هي هبة هبة. طيب والهبة يتراجع عنها؟ نعم. وأيضا الهبة يتراجع عنها؟ يجوز الرجوع عنها، لكن المهم هل نجعلها عارة أو نجعلها هبة؟ يعني لو نعطيها الوصف هبة لو كذا هاي المسألة، هذه يعني يصح هذا. الآن أكو يصير في المحاكم ما يعطيه الخاطب لمخطوبته من هبات يعني كذا، فهل يستردها إذا صار يعني الرجوع عن الخطبة؟ هاي هم مسألة الحكم بها العرف والعادة. فالظاهر هي يعني تنزل منزلة الهبة، والمحكام الهبة يجوز للواهب أن يرجع في هبته بشروط أن لا يكون الموهوب له قد تصرف في الهبة، كما لو باعها أو كانت قطعة قماش فصلها أو ما إلى ذلك. هيصير في المحاكم مسألة ما يعطيه لخطيبته من هدايا أو كذا أو حلي أو ثياب، فإذا فسخت الخطبة أو تراجع عنها له حق طالبها بما أعطاها أم لا؟ يعني في عرف عند بعض الناس في هذا الموضوع أن التراجع إن كان سببه من قبل الخاطب فلا يسترد ما أعطاه. يمكن هذا كان من سبب الأولياء فهم يرجعونها ولو كانوا قد استهلكوها. يمكن هذا يسووا هذا، لكن هي محل نظر الحقيقة، وطبعا ينظرون للعرف قبل ما يصدرون الحكم. التراضي ما لي لازم به، لكن لو قال الأمر للمحكمة والكل معترفين، هذا القاطب يقول سلمت هديت لها قلادة هديت لها حلي، وهم يقولون نعم هداها، هو يقول أنا حسبتها لأحسبها من المهر وأحسبتها عارية أو هذه هبة ولن استرجعها وهي موجودة الحلي لا تنزل، ذولاك يقولون لا هذا طنية هدى وإحنا تصرفنا بيها أو ما إلى ذلك. فالقاضي عندنا احتراب بالثنية، لكن التكييف ده يختلف. فيمكن القاضي مثل ما تفضلت يقول إذا انسحب الخاطب من تلقى نفسه دون مبرر سبب أذى وإيلام وتشويه سمعة، يعني مو سهل هذا مال رجوع الخاطب، فما يأخذ يعني ما يكفي أنه آذاهم. ومنهم يقول لا يعني نعطي هاي مسألة شيء والمسألة الإيذاء شيء آخر. ولهذا شوف من حكمة الشرع الإسلامي، يعني كم التشريعات الإسلامية واعية وتعطي الحقوق. الإسلام يعني أقصى ما استطاع من أن يعطي للخاطب هو أن يرى المخطوبة بس، منتهى الأمر، ما بعد إلا حق يتجاوز هذا حتى بالتليفون. يعني بعض الحقيقة أسأل خاطب خطب هذا هل له أن يكلمها بالتليفون؟ أنا رأيي لا يكلمها بالتليفون ويجعلها كأجنبية تماما حتى بالتليفون، فضل عنه يخرج معها ويجي معها والله خطيب. شنو خطيب؟ خطيب لا يزال أجنبي هذا. نعم. ولذلك أيضا حتى لو عقد عليها، ومن هاي ذكرتها في أحد الفتاوى هذا، حتى لو عقد شرعي تمام يجب وتمتنع أن لا يدخل بها إلا دخول الذي يقضي به العرف علانية وطبل ومدري إيش وكذا وزفاف. يعني لا يجوز لها أن تسلم نفسه له، كان يذهب بها إلى فنجق إلى زوجته هي، تمتنع هي، هو لازم أيضا يمتنع، لكن لو سولت له نفسه أو كان حسن نية للزوجة هاي أن تمنع نفسها منه لسبب واضح، مات هذا الرجل شلون تثبت أنه دخل بها وزوجها؟ مو زوج، هي تمام، لكن هذه الاحتمالات الشرع يأمرك تأخذ الحيطة والحذر والكذا، بس ليش شو اسمه هذا اعلنوا النكاح ولو بالدوب ولو بالشنو المالكية، وحتى الشهود يقول لك أريد إعلان، هذا مو إلا الشهود اثنين. فالمسائل هذه يعني لا حاصل. يعني والله بعضنا أسمع هنا مال لندن قبل يومين ثلاثة، هذول جاي يفتدون جاي يسوون محاورة، يعني هل هناك بأس من صداقة المرأة للرجل، الطالبة للطالب، الشابة للشاب؟ وإذا أكو بعضهم يقول لا نعم أكو مانع، هاي هيك صداقة أقوى بين اختلاف الجنس، وتأخذ بين يفتدون أمسك هذا موجود دكتور حتى في بغداد كثير من ندري هو في اي بلد كان شنو بغداد شو صارت كلها عامه تقريبا بلد. الان هذا اللي تمشي الموجوده هاي البلاد اللي يسموها بعدها رجعيه مثل السعوديه الخليج اليمن هاي بعدها، لكن ده تمشي الميدان يمشي ما هذا يمشي بكره يلا ما يعطينا شيء نعم ما يعطيها الخاطب لخطيبة إيه؟ إذا أعطيناه صفة هبة أصلا هل هناك اعتبار للعرف رغم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول الراجع في هبة فالكل يرجع فيه إذا هو هذا الحديث الشريف وغيره منهم من يمنع الرجوع بالهبة ومنهم من يجوزها ومنهم من يقيدها إلى الأب وما أدري إيش وكذا، موجود هذا كلام فيها، لكن يوجد فيها من يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت لا تزال موجودة، موجود هذه فيها اجتهادات يعني مثلا نبحث السلام إلا إذا مرت علينا يمكن نقف عندها طويلة، لكن موجود هذا الشيء. إذا تعارض شرطان في عقد واحد كأن يشترط المشتري شيئا ويشترط البائع شيئا مناقض لشرط المشتري، هل يتم هذا العقد أو يفسد؟ لا ما يصير. طيب هنا القاعدة توهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا يقيمه مقام الشرط. لا لا مؤكد الله يحفظك، أنت لما بيقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا لا تنسى أكو شروط مرت علينا، متى نعتبر العرف؟ متى نعتبر العرف؟ مو أنت تظل بتكلم بها القاعدة مو مر عليك، متى نعتبر العرف؟ أربع شروط لك، ما يخالف الشرع، يكون موجود، ما يتفق الطرفان على عليه، مو هنا لما هذا اشترط وهذا اشترط انه ما اتفقوا على العرف ماكو بعد تحكيم عرف، تمام تمام نعم. لكن انا اقصد لو قال المعروف عرضا ينزل منزله ما يضل يعيد الكلام كله يا اخي، يعني يريد يقول المعروف عرفا واقصد به هو الذي تتوافر فيه اربع شروط يكون حكمه مثل القواعد، القواعد استن كلام مثل المادة القانونية قليلة وتفهمها في ضوء القواعد الأخرى، هذا الشأن بهذا وين سووها بس قواعد هالشكل، لكن لا تنتظر من كل قاعدة تحكي لك كل ما يتعلق بها من شروط وموانع، هاي ما تصير قاعدة هاي تصير شرع. قال وكذا لو كان ترك راعي القرية المواشي على رأس زقاق القرية معتادا ثم هي تتفرق إلى دور أهلها فلا يضمن، وإن كان المعتاد أن يوصل كل تلة أو يوصل كل تلة إلى محل صاحبها يضمن ويعد مقصرا. هذا اللي يجيب عرف، يعني واحد غنام أنت بطيتها كبش بلا قنطة نعجة بلا قنطة مذي شنو يرعى بيها مو يجي، فلما يجي المفروض أجي يوصل كل دابة لبيتها فيقول لك هذا وصل راس زقاق دربونا بيها خمس بيوت ماكو حاجة ياخذ هالقروف يدق الباب اخذ قروفكم يهد للقروف من راس الزقاق هو يمشي هو يندل هذا موجود هو الصخرة تندل وهذا لأن العادة هي تجارة. طيب وإن كان حتى يعرف أن لو كان في طريقها خطر ويعلم أن في طريقها خطر ولكن العرف لا مقال لك راس زقاق يعني دربونه ما تطلع. قال المادة الرابعة والأربعون أيه. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم نفسها، هاي فقط عرف بين التجار خاص بيناتهم، تاجر يشتري سلعة يأخذها بالدين عرف يثق به، مو أنا إذا أجي عليها أخذها وأمشي يقول لي وين رايح ها هذا مو عرفك، لكن لما أنا تاجر هو تاجر وأجيز هذا والشيء لا أقول له أريد يعني 100 كيس يقول لي أخذ أخذ ما أعرف أن يبيعني إياه بالدين ويسجل بدفتر آخر كذا ماشي عرف بين التجار لكن لما يجي شخص لا تاجر ولا ما يعرف كل شيء واللي يسوي مثل التاجر يجر فرنسا وياخذه ويمشي يصير والله هذه مع الخلو في بغداد موجود الخلو أنا مثلا عندي وهذا وين يصير لما يوجد قانون إيجار واستئجار في العراق أكو قانون إيجار واستئجار وهذا كان يسري للدكان ولدور السكن إلى آخره فيجوز لي أنا مثلا يعني قبل التعديل أظن أو لا يزال أنا مأجر منك بخس إيجار بخس فأتنازل أقول لك أجرك هاوطين أنت بدل وانت تحل محلي هنا أنا هم موجود أو عندي دكان مأجرة من واحد مدة سنة أو سنتين فقبل ما تنتهي المدة أمطيك إياه أقول لك خلو قدم أنت مكاني بس تنطيني عوض أنت وتحل محلي هذه كلها تصير إيش وقت هذه لما يوجد قانون إيجار واستئجار ملزم أما إذا في الأحكام الشرعية ما موجود هالشيء قانون الإيجار مدة ويقدر يفسخ المؤجر والمستأجر انتهت المدة أما إذا كان قانون إيجار واستئجار يلزم المؤجر بأن يبقي عقد الإيجار هنا يصير هالملاعب هذه فإذا ما موجود شيء قانون ما يحل للمؤجر للمستأجر أن يفعل ذلك لازم من يخلص الإيجار أو يقدر يأجر المدة الباقية إذا كان المأجور لا يختلف باختلاف المستعملين هذا الشرط موجود في الفقه الإسلامي يعني أنا مأجر دار يجوز لي شرعا أن أجره للمدة الباقية من إيجاري لعائلة تسكنه لكن ما أقدر أجره لشخص يسوي طاحونة أو يسوي إيش لا لكن لما تنتهي المدة المستأجر اللي لازم هذا يفتح هذا ما يتمسك بس هنا القوانين تصير بهالشكل نعم اصبح نقل القدم قد يصل الى مليونين جائز هذا اينا كمحل مثلا ممتاز او كذا او محل تجاري او يعني اشياء كثير يمكن نعم ما في اخذ من اموال الناس بالباطل اي نعم باي حق يعني لا بس هنا في اليمن أظن ماكو هذا قانون إيجار. بدأت عادة. ماكو إيجار قانون إيجار واستئجار. ماشيين على. في مجلس النواب الآن قانون للإيجار في مجلس النواب. ما أدري. ما أدري بس اللي أدري به ما موجود هالقانون إلى الآن في هذا في في في في اليمن. في اليمن. فهل يجوز من ناحية شرعية يعني تعب؟ لا ما يجوز هذا. لكن يجوز شيء واحد يعني كتسعير إذا صارت مغالات في الإيجارات يعني أكثر من المعتاد ولي الأمر يتدخل كالاحتكار كالمغالات في سعر المواد كذا وهي ضاربيها مثل إمام الحرمين للجويني يذكر يقول إذا كان من راح للجندية للعسكر وعنده أرض ويريد يخلي بيها من يداريها مدة راحته للعسكر يقول نعم يصير وله أجر مثل للزارع أو العامل اللي دخله أجر المثل باعتبار هذا يقوم فد واجب بالجندية فهذا ما لازم يستغل غيرته فإذا استأجره لازم ما يستحق منه إلا أجر المثل هذا فد إشارة يعطي أنه يجوز لولي الأمر أن يحدد أثمان المنافع مو فقط أثمان الأعيان والمواد لكن بصورة يعني معقولة تصير ينصف المؤجر والمستأجر كان يعيد النظر بين كل 5 سنوات يشوف ولاء الأسعار والمواد هذا ممكن بعضهم ينقل عن المجمع الفقهي أنه أجاز نقل القدم ينقلون بعض الطلاب القاضي العمراني يقولون القاضي العمراني يفتي بحرمة هذا فبعض طلابه قال يا شيخ في المجمع الفقهي في مكة أجازوا هذا وفي جدة أجازوا هذا وقالوا إن المعروف ما سمعت هذا في مكة أو في السعودية ما عندهم قانون إيجار واستئجار، لكن يجوز لا لا يجوز شيء واحد، أنا أجرت هذه الدار أو الأرض أو أي شيء إن كان لمدة سنتين أو ثلاث مثلا، فأنا صرت مالك هذه المنفعة، فيجوز لي أن أجرها أيضا هالمنفعة للمدة الباقية بالثمن اللي أريده أنا، كما لو كانت أرض زراعية أجرتها 100 ولكن صار إيجارات غالية، يعني عندي 3 سنوات قضيت منها السنة بقت سنتين، فواحد ده يغريني في بدل إيجار لسنتين كثير، ماكو مانع هذا دي، لأن أنا ملكتها المنفعة. هو الشيخ الذي يحصل عندهم الآن أنه لا يترك المحل إلا إذا جاء مستأجر جديد وباع له نقل القدم، يعني المستأجر نفسه هو الذي يتحكم في هذا الموضوع. لا هذا لازم أكو قانون بدون وجود مدة، بدون وجود مدة. ما. يعني يقول أنا الآن بيني وبين صاحب البيت عقد إيجار، لكن غير محدد المدة، لكني لن أفارق هذا المكان المعروف والمشهور، أصبح معروفا ومشهورا إلا إذا جاء مستأجر ودفع لي 2 أو 3 مليون. ويبيعون ايضا حق الدعايه، مثلا مطعم كذا يبيع حق الدعايه الان حق الاسم، هذا بيع شو اسمه العلامه التجاريه. نعم ايه بيع العلامه التجاريه، هاي واحد ما تدخل هنا، بس تدخل في موضوعنا هذا ما الايجار، هذا فيما يصلح ان يكون مبيعا يعني له قيمه مال، هنا يمكن يتدخل العرف والعادة في المسألة، يعني صار العرف أنه يقضي ببيع هذه الأشياء علامة فارقة علامة كذا، لكن هذه ما الإيجار هذاك أقربني. المادة 45 التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، نفس الشيء هذا. نعم. قال يتفرع من هذه المادة فروع، منها الإعارة المطلقة المتقيدة بالعرف والعادة، مثال ذلك لو أعار شخص آخر دابة. هي هاي مهمة، هاي التعيين بالعرف والتعيين بالنص، هذه تصير حقيقة، يعني مثل ايش، أنا وكلتك تبيع سيارتي مثلا، هنا فد وكالة مطلقة ما حددت لك سعر، فإذا أخذنا بموجب الإطلاق فيجوز يعني أبيع سيارتك هذه بأي ثمن أريده بموجب الإطلاق، لكن هذا التحديد يجب الثمن يتحدد بالعرف، لما قلت لك بيع سيارتي مو معناته هي ب10,000 تبيعها ب500، هذا ما يصير، هذا ما معقول هذا، فهذا مفيد هنا الحقيقة التعيين. أو أجرت لك مثلا سيارة تاكسي 2 أو 3 أيام، التاكسي شنو غير مألوف بها تنقل أوادم، إذا جبت هاني حديد شيلمان أحمرها لهاي ما تتأذى السيارة، تخسب السيارة، أيوة كذا، فالتعيين بالعرف كالتعيين بالنص على الصحيح. نعم، فهذه قاعدة مهمة وعديد لها يعني تطبيقات في الواقع. نعم. لو أعار شخص آخر دابة إعارة مطلقة لا يجوز للمستعير أن يركبها أو يحملها غير المعتاد المتعارف، غير المعتاد بتحمل حمها دابة تنقل عليها قطن مثلا، زي يصير تجيب انت تنقل وياها صخر ظهره يمكن ينكسر كذا، يصير بقع بينجرح، لأن القطن وين والحديد والحجر وين. السيارة مثل الدابة. نعم. السيارة حكمها حكم الدابة. لا بما يناسبها. تاكسي أنا وأوادم. تجيب مثلاً فد تباشة كل شيء بيشكرون لك وتفوت بالمقعد القلبي. شنطة الليلك يا بابا. يا فلو حملها حديداً. حديد مثلاً. أي. أو سلك بها طريقة. حديد هو ده يقول حديد. باعتبار أنها دابة. قال أو سلك بها طريقا وعرا وكان تحميل الحديد وسلوك تلك الطريق غير معتاد يضمن، ما معتاد طريق مبلط شنو تبكي على ذاك؟ إيه نعم. كذلك الوكيل، كذلك الوكيل ببيع شيء وكالة مطلقة تعتبر عادة بأن لا يكون تصرفه مضرا بالموكل. صح. فلو وكل شخص آخر ببيع شيء وكالة مطلقة فله أن يبيع ذلك المال بثمن معجل أو مؤجل إلى أجل متعارف التأجيل بين التجار، ولا يجوز له أن يبيعه لأجل أبعد من المعتاد. صح. كذا لو وكله ببيع شيء كما جاء في المادة لا يحق له أن يبيع بعضه إن كان في تبعيضه ضرر عادة. صح. المادة 46 إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع. هذه مهمة قاعدة، هذه لها تطبيقات عملية. نعم. دكتور الآن أنا ما فهمت الفرق بين السرقفلية أو نقل القدم وبين الصورة الجائزة التي ذكرت، هي نفسها تقريبا؟ لا لا أخذ السرقفلية عرفنا معناها، يوجد قانون إيجار واستئجار، أنا أجرت هذا الدار اللي حق أجر الغيري وغيري يحل محلي وما يقدر المؤجر يطلعنا، لا اللي يطلعني ولا اللي حل محلي طلعه. طيب. هكذا المفهومة. طيب. والصورة الجائزة. الجائز هذا أنا مأجر هذا الدكان لمدة سنة. تمام. قعدت بي شهر بقال جد لي 11 شهر، جاء واحد يرغب هالدكان. تمام. يقعد بي يعني 11 شهر أجر لي 11 شهر وقال لي أنا أتصل عضوية الموجود فأنا أقدر أجر لي 11 شهر بالسعر اللي أنا أريده ويوافقه عليه. تمام. خلص. والمؤجر يستطيع فسخ طبعا الفقه يقدر. هذا الفرق هو الشرع يحكم إذا انتهت المدة يجوز للمؤجر أن يخرج المستأجر يفسخه ولا يقبل يصير إلا عقد بالتراضي من جديد. المؤجر يا شيخ إذا اعترض على هذه الصورة هل له حق في هذا؟ لا ما يقدر اعترض. ما يقدر يعترض، ما طول أجلته يجوز للمستأجر أن يؤجره بالغير بما لا يختلف باختلاف المستعملين. مثلا أنا عائلة وأجر العائلة أيضا لدي يسوي الطاحونة ولا لدي يسوي بيه فد شيء ولا لدي يسوي مثلا فد 20 أرض مثل الفندق، هذا يختلف باختلاف المستأجرين. بس أخلاق الشخص ألا تتدخل هنا يا شيخ؟ ما أنا أرغب في التأجير من شخص أرغب في أخلاقه، في أخلاقه أنه لا يؤذي الجيران أنه كذا، وهي نفس المنفعة الذي استأجرها. يعني ألا يحق للمؤجر أن يعترض بحجة أن أخلاق المستأجر الجديد سيئة مثلا أو أنه يخاف؟ لا هذا يستطيع الجيران وأهل المحلة يستطيعون أن يقولوا أن هذا يؤذينا بسوء أخلاق، ولذلك من حق المرأة على زوجها أن يسكنها في بين جيران صالحين، مو فقط المكان زين ومناسب إلها بغرف وبكذا، لا يسكنها بين جيران صالحين، فلو أسكنها بين بيوت غير صالحين تقدر ترفض، وليس هذا بالبيت الشرعي والقاضي له أن يأمر بأن يهيئ لها بيت شرعي. هذا موجود بالجسم هذا. نعم. قال أي إذا وجد في مسألة سبب يستلزم العمل بها وسبب آخر يمنع العمل يرجح المانع. مثال ذلك الرهن، لو رهن رجل عند آخر داره مثلا يمنع الراهن من بيعها مع أنه مالك لها، وبيان ذلك أن ملكية الدار تقتضي أن يتصرف صاحبها بها كيف شاء، إلا أن حق المرتهن في الدار وجعلها وثيقة في يده لحفظ ماله مانع، والمانع مرجح على المقتضي فيعمل به. واضع يعني الرهن هو طبيعة الرهن هو وثيقة للدين، لكن هاي الوثيقة تبقى مملوكة للمدين، أنا مديون مبلغ أنطي قطعة حلي ذهب أقول له هذه رهن عندك حتى إذا أنا مطيتك الدين تقدر تبيع من هذا الرهن، يستوفى الدين من الرهن، لكن يبقى هذا الرهن مملوك للمدين، فأنا كوني مالك من حقي أن أبيع ما أملكه، هذا صحيح، هذا المقتضى، مقتضى كوني مالك أنه أبيع. لكن حصل مانع، شنو المانع؟ أن هذا ملكي تعلق به حق المرتهن، وهو أن يبقى وثيقة له يستطيع أن يستوفي دينه منه، فنرجح المانع على المقتضى. إذا كانت أرض زراعية يعطلها من الزراعة، رهنه أرضا زراعية، فالراهن يعطلها عن الزراعة لا يزرعها؟ حسب هذا الاتفاق هو الراهن يسلم، هذا ما يسرب به الراهن. إذا كان الشأن بالزراعة يضعفها أو يقلل خصوبتها وبالتالي يقلل قيمتها، يقدر المرتهن يمنع من ذلك، لأن كلما كانت قيمة الرهن أكبر من الدين كلما كانت توثقها أكثر، وهو قد رهنها كأرض، فلما يجي هذا يزرعها وما أدري إيش وكذا راح يغير طبيعتها، راح يغير حقيقتها، ويمكن يضعف قيمتها بهذا من هذا. وإذا كان الراهن هو المتضرر من ترك زراعتها، الراهن يتضرر من ترك، هذا يرجع هو والمرتهن ابتداء. نعم. ابتداء يعني هذا الرهن أنه ما يقدر يتصرف به، ما يقدر يتصرف به أو ما يقلل قيمته. أرأيت لو أراد يبيع مثلا نصف الأرض، يقول له هذا النصف الثاني يغطي ديانك، يقول له نعم، لكن أنا رهنت الجميع. كلما كان قيمتها أكبر كلما كان توثقي أكبر. نعم. قال مثال ذلك، تقتضي أن يتصرف صاحبها بها كيف شاء، إلا أن حق المرتهن في الدار وجعلها وثيقة بيده أي أكوى مانع، والمانع رجحنا المانع على المقتضي. نعم. كذلك لو بيع شيء معلوم وآخر مجهول، صفة واحدة صفقة واحدة لا يصح لمعارضة المانع، وهو جهالة أحد المبيعين في الصفقة الواحدة للمقتضي، وهو صحة العقد في المبيع المعلوم. كذا لو باع شخص من آخر متقوما أو متقوما وغير متقوم معا، يعني كمية معا كمية، كذلك البناء الذي أسفله مملوك لشخص وأعلاه ملك شخص آخر. هاي ما كنت شقق الفوقانية، واحد يملك شقة جوانية، واحد شقة ثانية، أبو الثانية يملك السقف والأول يستفيد من السقف، ما يقدر واحد يتصرف فيما يملكه على نحو يضر بالآخر، ما يقدر. ليس لأحدهما أن يتصرف في ملكه بمقتضى ملكيته بدون رضاء الآخر بصورة مضرة لمعارضة المانع، وهو الإضرار، كأن يكشف صاحب البناء العلوي سقف البناء السفلي الذي هو أرض محله، أو يهدم صاحب البناء السفلي حائطا مرتكزا عليه قسم من البناء العلوي. كذلك لو أقر شخص بوارثه ولأجنبي معه بمال في مرض موته، لا يصح، لأن الإقرار للوارث في مرض الموت لا يعتبر فيكون مانعا، حتى الأجنبي منه المصاروية الأب وياه، الإقرار للوارث ما باطل ما يجوز، لأن بيجوز يجد كل واحد من الإقرار، شنو إقرار بالثنية؟ أقرر الشخص لوارثه ولأجنبي معه. الثنية هذا مو مانع، ما موجود، من فرز يجد هذا من الإقرار للأجنبي ويجد من هذا. نعم. يعني حتى الأجنبي يمنع من يمنع. نعم، كل هذا ما يقبل هذا. يا شيخ، إيه؟ إذا ورثوا بيتا السطوح تكون مشتركة بين الجميع، أما هذا سطوح البيت الأعلى تكون مشتركة لجميع الورثة؟ لا، هم الورثة يرثون، هذا يرثون أما الطابق الأسفل أو الطابق الأعلى أو الطابق الثاني، يعني وما قلنا ينطبق عليهم. السطوح الذي فوق محل التهوية، رأس البيت، يؤدي كل هذا، هو واحد مشكل بالآخر. أبو الأسفل هذا السقف يستظل به، الفوق هذا كان، وبالطابق الثاني هذا السقف تعتبر أرضية إلا، فإذا واحد منهم قال بدي أشيل السقف لا سيما الثاني أو الأول، خرب هذا الثاني، ما يقدر يتصرف. خلاصة الأمر ما يستطيع يتصرف أحد صاحب الشقتين تصرفا يضر بصاحب الشقة الثانية. خلاص. سؤال الشيخ أحمد، بيت أربع طوابق ورده أربعة أولاد، السقف العلوي الذي يتعلق ورد لأني ما قرد، كلهم صاروا شركاء في كل ذرة من ذراته، تقاسموه كل واحد كيف يتقاسموه بالتراضي يتنازلون عنه يبيعوه ويأخذون ثمنه يعني رضاء يثبت هذا التراضي كل واحد يأخذ شقه فعند ذلك يكون الحكم اللي نحكي به فكل واحد أجنبي بالنسبة لشقة الثاني بعد القسمة يعني أقرأ قال ولي أجنبي مع قال المادة السابعة والأربعون التابع تابع قال يعني أن التابع للشيء في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم هاي شوف العبارة لا تنساها هي تفسر لك المادة التابع للشيء في الوجود في الخلقة في الكينونة يتبعه أيضا في الحكم نعم أقرأ المثال ما الجنين والمرة بقرة والكذا عندك بقرة بطنها صار حولي الحولي وجد قبل البقرة البقرة قبل الحولي البقرة قبل الحولي منو صار تابع الحولي فما تقدر التتبيع هذا تفرده بالحكم الحولي يتبع البقرة بالحكم ما بعت البقرة انباع الحولي ببطنها ما تقدر تبيع الحولي هو وبطن أمه بس الحولي ما يجوز هذا لا يتبع التابع ما يفرد بالحكم هاي القاعدة وإن كان لها بعض الاستثناء يأتينا الجارية يا شيخ نعم الجارية التي حملت من سيدها ابنها تابع لها في الوجود لكن لا يتبعها في الحكم حكمه غير حكمها في مسألة المبيع بيعها بيع المرأة أم ولدها إذا جاءت بولد هذه والجنين له حكم الولد هذا تصير أم ولد ما يقدر يبيعها وهذه تعتق بعد وفاة سيدها إذا جهل أنها حامل نعم إذا جهل مثلا إذا جهل الحمل واستبار الحمل بعد أن خلص يتفسخ هذا سبب للفسخ بعد أن تبين له الحمل إيه نقرأ كملنا شوي وايد صار لنا وايد القواعد لو بيعت بقرة مثلا في بطنها جنين دخل الجنين في البيع بلا نص عليه لأنه تبع لها فيتبعها في الحكم كذلك لو باع شخص بستانا من آخر وقبل التسليم أثمر شجر ذلك البستان فلا يحق للبائع أن يجني ذلك الثمر لنفسه بل يكون مملوكا للمشتري تبعا كما جاء في المادة قال إن الزوائد التي تحصل في البيع بعد العقد وقبل القبض تكون مملوكة للمشتري كذا زوائد المغصوب الحاصلة في يد الغاصب هي تابعة للمغصوب بالوجود أيضا يعني واحد غصب بقرة وولدت عنده بيد الغاصب فالغصب يسري على هذا الحولي الذي ولدته مو فقط يكون الغصب فقط للبقرة لا الحولي أيضا قال فتكون ملكا للمغصوب منه صح لو اغتصب شخص فرسا من آخر ونتجت عنده مهرة مثلا فالمهر لصاحبها تبعا لها وليس للمغتصب أن يدعيه لنفسه كذا في الرهن فلو رهن رجل عند شخص ناقة ونتجت عند المرتهن فالنتاج يكون رهنا أيضا تبعا لأمه ولا يحق للراهن أن يأخذه قبل فك الرهن المادة الثامنة والأربعة لو اغتصب جارية ها؟ لو اغتصب جارية فحملت للمغتصب هذا جسم هذا يعني ليس مثل حكم الزنا هذا يعني الجارية هو ملكها الملك الصحيح يقوم مقام العقد ما تحتاج عقد فهذا غصبها ووطأها فهذا زاني معتدي يعني يعاقب ولا يلحق الابن به نعم ولا يلحق كوزنا كولد ويسلم مهر مثلها نعم يسلم مهر مثلها هاي مسألة هو مو مسألة مهم مثل يعني عيبها وأتلفها ويعني يأخذ تعويض أما كم التعويض والجد وهل مثل الحرة ما أدري هذه فيها لكن هو عيبها لأنها تعتبر الرقيقة كمال تباع وتشترى وما إلى ذلك لكن في العرض والوطن والكذا لا يعني هي مو مثل الحيوان الذي يملكها الإنسان لا تبقى هي زانية ومزني بها وما إلى ذلك زوجة المسلم المسيحية إذا حملت منه فحكم ابنها غير حكمها فيرث من أبيه المسلم فحكمه أنه مسلم وحكمها هي أنها كافرة فحكمها هنا غير حكم أمه شنو؟ أقصد زوجة المسلم النصرانية أو المسيحية زوجة المسلم النصرانية إذا حملت من زوجها المسلم كان حكم ابنها غير حكمها. لا، الابن يتبع خير الولدين دينا وخير الأديان الإسلام. فإذا هي حبلى مثلا ومات هذا زوجها المسلم، ينتظر ولادته هذا، لأن الجنين يرث. الجنين يرث بشرط أن يولد حي، فهو هذا حكمه مسلم لأن يتبع الأب، هذا الشرط متحقق. لكن ننتظره يولد حي، إذا ولدناه حي عن طريق الاستصحاب المقلوب نعتبره حي يوم مات، يوم مات أبوه فيرث، يرث هو في هذا الحال. أما إذا ولد ميتا لا يرث. يقول هذه خرجت عن التابع تابع لا يتبع أمه. نعم، يريد لا يتبع أمه في حكم الميراث. مو حصل مانع هنا، هو يتبع لكن حصل مانع. السلا ترى لو ولد مسلم وأبوه مسلم وجاء الولد هذا وقتل أبوه يرثه، حصل مانع هناك ذلك مانع. اي نعم طبعا طبعا صح، يطبق لي شيء حصل مانع ومقتضي. نعم، قال المادة الثامنة والأربعون. التابع لا يقرر بالحكم، لا يفرد بالحكم، لا يفرد بالحكم، لا يفرد بالحكم. نعم. اي، فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن أمه. صح. كذلك لا يجوز هبة الحيوان الموجود في بطن أمه حتى لو وهب شخص بقرة حاملا واستثنى حملها من الهبة، تكون الهبة للاثنين معا. صحيح. ويكون الاستثناء لغوا. كذلك إذا بيع شيء من الموزونات وكان في تبعيضه ضرر وظهر عند التسليم زيادة عن المقدار المذكور عند البيع، فالزيادة للمشتري وليس للبائع أن يفسخ البيع. مثال ذلك، لو باع شخص حجرا من الماس على أن وزنه 5 قراريط، فظهر أثناء التسليم أن وزنه 5.5، يصبح ذلك الحجر للمشتري بنفس الثمن الذي صار الاتفاق عليه، لأن نصف القيراط تابع للكل فلا يقرر بالحكم. كيف يا شيخ؟ اتضح أن في زيادة. هذه زيادة أظن هذه يعني انطباقها على القاعدة شوي يحتاج إلى تأمل كثير. هو الظاهر هنا اشتراها رأي العين، فالرؤية يعني لما تشتري أنت المبيع رؤيتك هذه تكف عندك أشياء كثيرة، مالك بعد خيار رؤية، مالك كذا. يعني مثل ما تقول اشتريت منك فرسك الصفراء وتشوفها، وإذا هي مو صفراء هي زرقاء، لغو هذا مالك لأنه أنت تشوفها. أما قلت زرقاء خلص هذا لغو منك، لأن الرؤية تجب الاختلاف بين قولك وبين واقعها. فهنا لما دي هذا الظاهر اشترى هذا البوست بده يشوفه هو على انه 5 قراريط، ده قدره هو 5 قراريط، طلع 5.5، فما يفسخ هذا البيع، لان هذا القليل هذا يتبع الكثير. هنا باعتبار ان الكثير هذا قدرت انت ورضيت به انت والبايع، مو انت اشتريت عليه باعتبار 5 قراريط كل قيراط بكذا. فهنا تختلف، اذا الوزن طلع 5.5 تدفع 5.5، وإنما اشتريته كله كاملا أنت تشوفها وقدرت أنت بنفسك القلب، قلت أنت على أن 5 قراري فطلع 5.5، فهذا الزيادة هاي تابعة إلى الأكثر وهو 5. هل مثال ذلك مثلا إذا باع شخص مهرا ولا يعلم أنها حامل واشتراها المشتري وكذلك لا يعلم أنها حامل، ثم اتضح بعد البيع أنها حامل، لا يحق له الرجوع في القيمة أو الرجوع؟ ما ليش حامل، شنو حامل؟ يعني أنه باع المهر ولا يعلم أن في بطنها جنين، ثم اتضح بعد البيع أن في بطنها جنين. لا، هو البائع يعرف، هو باع وانتهى ولا يعلم البائع. لا، باع وانتهى ما يقدر يرجع هو. يعني مثل هذا؟ لا، يصير مشتري، المشتري يملك الحيوان وما في بطنها. القاعدة الأخرى أسرع. مستثنيات هذه القاعدة، في هذه القاعدة مستثنيات وهي كما يلي. أكو استثناء هاي القاعدة الحقيقة، التابع لا يفرد بالحكم، مو هاي فيها ناحية عملية تقتضي واحد يعرفها. الكفيل، الكفالة ضم ذمة مع ذمة في المطالبة بالحكم. يعني أنا مدين فأنت تجي تكفلني، وما تكفيني يعني للدائن الحق في أن يطالب الكفيل كما له الحق أن يطالب المدين الأصلي. زين. هنا من التابع ومن المتبوع؟ من الفرع ومن الأصل؟ الأصل الآن المدين الأصلي، والكفالة هي الفرع. يعني لولا الدين الأصلي لما كان الكفالة. فإذا أبرأت المدين الأصلي من الدين الكفالة تسقط وما تسقط؟ تسقط. القاعدة تقول لأنها تابعة، هي تابعة لله، تقول القاعدة اللي هسه نحكي بيها، التابع لا يفرد بالحكم، الجنين ما يفرد بالحكم. هنا لما أنا أعفي الكفيل أفردت بهو الكفيل فرع أو تابع للدين، متابع أفردت بالحكم، ما هو الإبراء، أبرأته من الكفالة، بعد ما أقدر أطالبه، هل يسقط الدين الأصلي؟ ما يسقط. هنا انفرد التابع بحكم غير المتبوع، غير الأصل، هذا استثناء ثم، والاستثناء واضح هنا. نقرأ الاستثناء. نقرأ الاستثناء. إذا أقر شخص لجنين أي لحمل بمال مع بيان سبب معقول يكون إقراره صحيحا، بشرط أن يولد ذلك الحمل في بحر 6 أشهر من تاريخ الإقرار. فهنا مع كون الجنين تابعا في الوجود لولادته فقد أقر في بحر. في بحر 6 أشهر. في بحر 6 أشهر قال. يعني خلال 6 أشهر. إيه نعم ما أدري. فقد أقر بالحكم واعتبر الإقرار له. كما أن الجنين إذا ولد حيا يرث من والده المتوفى أو المتوفي قبلا. كذلك إذا أبرأ المكفول إليه الكفيل يصبح بريئا، والحال أن الكفالة تابعة للدين. يعني مال الكفالة واضحة، لكن المثل الأول مو واضح الحقيقة. الميراث والإقرار شيء، هذا أولا ليش، هذا ما أدري ليش، شون دي يجيبه مثال. الإقرار هو إيش، شنو تكيفة، شنو الإقرار، هو مو مثبت، هو كاشف. يعني لما أقول أنا أقر بأني مدين لفلان، مو دي أثبت لك الدين في هاللحظة، وإنما دي أكشف أني مدين في الزمن الماضي. فكيف هو ده يقيس هذا على الميراث؟ الميراث ده نعتبره أن الجنين حي اعتبارا بحكم الشرع، على أن يولد حي حتى نقدر نسحب حياته إلى وقت موت المورث. ويمكن نقول هو حي لأن حياة الجنين حياة، لأن لما ولد حي إذا كانت فيه حياة تناسب جنين. أما الإقرار والله أنا أقر لجنين، يعني لا أكشف بأن ذمتي كانت مشغولة بحق للجنين، الجنين ما له حق يثبت، إلا جبت على سبيل الاستثناء مسألة الميراث بس، هذا هو. ولا لا تجب عليه نفقة، لا تجب عليه كذا، ما يكسب حقوق إلا هاي الميراث. وبعضهم توسع الوصية أيضا الحق، لأن الوصية أخت الميراث. أما هذا الإقرار يعني ما اسمه أشوفه منطبق على هذا. أقرب مرة قاعدة الأخرى. المادة 49. إيه؟ من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته. إيه؟ قال فإذا اشترى رجل دارا مثلا، إيه؟ ملك الطريق الموصلة أو الموصلة إليها. إيه؟ لأن الطريق من ضرورات الدار. إيه؟ والدار بدون طريق لا يمكن الانتفاع بها والسكن فيها. لا. فعليه كل دار تباع من المشتري تدخل طريقها في البيع. هذا يتصور الطريق خاص موجودة مثل فد زقاق دربونة وما بيها غير بيت واحد شعب الدربونة. فلما اشتريت هالباب كأني ملكت هذا الطريق الخاص، أنا هذا خاص طابع للبيت. يعني مني تسلك هذا مو طريق نافذ حتى يصير لحكم العام. نعم في حالة الزحام يجوز، في حالة الزحام في الطريق العام أن يلتجئ الناس المزدحمون للطريق الخاص، يخشون به للضرورة ثم يطلعون، بس هاي بهالحالة. فهنا معنى الطريق الخاص هو الذي لا يوجد فيه سوى هذا المسكن أو هذا العقار أو هذا البستان التي لا يمكن الوصول إليها إلا بسلوك هذا الطريق، فهو طريق خاص تابع للعقار ويكون كأنه مملوك لهذا. نعم. طيب إذا أوجد طريق غير هذه الطريق من تحت الأرض مثل النفق، أوجد لصاحب الأرض هذه والطريق العام أخذها ملكه، هل يحق له، هل يجوز له؟ لا، اللي يملك أرض أو يملك عقار يملك الأسفل ويملك الأعلى، الجو مالها. من ملك أرضا ملك باطنها وملك علوها، ولذلك الدليل اللي يملك دار يقدر يملك طوابق فوقها، فلو لم يكن مالكا للعلو لما استطاع أن يبني طوابق جديدة أخرى. وكذلك يجوز لمن يملك هذه الأرض أن يحفر آبار فيها، فلولا أنه أيضا يحفر باطنها لما استطاع أن يحفر فيها بئرا له. بعد القاعدة الأخرى يقول لو أن شخصا يطلب له من آخر عملة خالصة، عملة إيه؟ عملة خالصة، عملة خالصة يعني عملة غير محوشة، فأسقط حقه من أخذ دينه بتلك العملة، وقبل أن يأخذها عملة مرشوشة فإسقاطه هذا صحيح، والحال أن خلوص العملة صفة للدين وتابعة له، فكان الواجب عدم إعطاء حكم بحقها. ما أفهم هذا، ما أفهم هذا والله المثال أخي، لا أفهم ولا أريده. أقرب أبا بعد المادة 50 إذا سقط الأصل سقط الفرع. نعم. قال إن هذه المادة مذكورة في الأشباه بعبارة يسقط الفرع إذا سقط الأصل، ومن هذا القبيل أيضا قاعدة التابع يسقط بسقوط المتبوع. نعم. والذي يفهم من هذه القاعدة أنه يسقط التابع بسقوط المتبوع أو يسقط الفرع بسقوط الأصل. تمام، مثل الدين والكفيل، أنت كفيلي وأنا مدين، وفيت الدين خلاص خرجت من الكفالة بل لم تعد كفيلا ولا يستطيع الدائن أن يطالبك، سقط الأصل. نعم. أما إذا سقط الفرع أو سقط التابع فلا يسقط المتبوع. تمام. مثل ما قلنا إبرأة الدائن أبرأ الكفيل من الكفالة فتخلص من المطالبة ومن الدين، لكن يبقى الدين في ذمة الأصيل المدين الأصلي. لكن الحوالة يا شيخ يسقط الأصيل ويثبت الفرع. ما؟ في الحوالة يسقط الأصيل الأصل ويثبت الفرع. والحوالة غير الكفالة ابني، الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة، فرقت الذمة الأولى، لم يبقى في المسألة إلا مدين واحد وهو المحال عليه. كفالة لا، كفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة. الدين موجود في ذمة الأصيل ما ينقل، لكن الكفيل أصبح مطالب بالدين بوجب الكفالة. نعم. مثال ذلك لو أبرأ الدائن المدين من الدين، فكما أنه يبرئ المدين يبرأ المدين يبرأ منه الكفيل أيضا، لأن المدين في الدين أصل والكفيل فرع، فبسقوطه عن الأصل يسقط عن الفرع. هذا صحيح، لكن سقوطه عن الكفيل وهو المطالبة، لأن المطالبة كأن الدين موجود في ذمته، والحقيقة هو في ذمة الأصيل، لأن الفرق بين الكفالة والحوالة أن الحوالة فيها نقل الدين من ذمة المدين ينقل تفرغ ذمته وإلى ذمة المحال عليه، في الكفالة الدين باقي، لكن كل ما هنالك أنه الكفيل أصبح مطالب بالدين، يقال له وفي، ما يقدر يقول له أنا ذمتي ما فارغة مبيع، تمام فارغة، لكن صار عليك حق مطالبة بالدين الذي أنت ارتضيت أن تكفله وهو موجود في ذمة الأصيل. نعم. ها؟ إذا سقط القصاص ما سقط الفرع الذي هو الدين. شنو هذا ده يحكي؟ يقول القصاص إذا سقط لا يسقط الفرع وهو الدين، يبقى ثابت يعني. إذا أسقطوا إن اعتبر أن الدية فرع والقصاص أصل. لا ماكو شيء هالحق، مين تجيبه بابا؟ ماذا يثبت في جريمة القتل العمد لأولياء القتيل ومات؟ ماذا يثبت لهم حق بذلك؟ هنا خلاف في هذا، الحنفية عندهم الذي يثبت لولي القتيل القصاص فقط على اللي ملكوه، فإن شاءوا عفوا عنه يعفون عنه، ما عفوا عنا ما يقدرون يطالبوه بالدية غصبا عليه، لا، إلا بالتراضي. ولذلك إذا مات القاتل سقط بعد حق القتلة أولياء القتيل، ما بقى شيء، مات هذا، فمو يصلبوه بالقبر يطلعوه يصلبوه، مات. لكن غير الحنفية يقولوا لا، أولياء القتيل لهم أحد حقين أو ثلاث، الحق الأول يعفون عنه هذا واضح، الحق الثاني يطلبون القصاص، الحق الثالث يطلبون دية، يقول ما ريش قصاص، ريش دية لهم هذا. هذا الفرق بينهم وبين الحنفية. ويترتب على هذا اللي قلته، لو مات القاتل بعد جريمته أو قتل أو ما إلى ذلك فحق الحنفية راح سقط، لأن لم يملكون إلا القصاص فقط، هذا حقه. غير حنفي لا، يملكون القصاص أو مو بدل عنه، أو هذا أو هذا. فلما مات القصاص تعين حقهم في الدية، إلا إذا يريدون يعفون عنها هذا لهم أن يعفون. كم بالعالم قال أما لو عكست القضية وكان الكفيل هو المبرأ من قبل الدائن فلا يسقط الدين عن المدين سقوطه عن الكفيل، لأن سقوط الدين عن الفرع لا يوجب سقوطه عن الأصل، على أنه قد يجوز أن يثبت الفرع دون أن يثبت الأصل. وإليك المثال، لو ادعى شخص على اثنين بأن أحدهما استدان منه 1000 قرش والثاني كفله في ذلك المبلغ، فأنكر المدين الدين والمدعي عاجز عن إثبات مدعاه، إلا أن الكفيل أقر بالكفالة فيحكم على الكفيل الذي هو الفرع بمقتضى اعترافه. نعم، يأخذ باعترافه. نعم، ولو مثبت الدين بالبينة عن المدين الأصلي، ثبت هنا حكم على الفرع دون أن يثبت على الأصل. نعم، دون الأصيل، هذا استثناء يعني. نعم، دون الأصيل الذي هو الأصل. صح، كأنه أخذ بإقراره، يعني كون أن المدين الدائن ما قدر يثبت الدين على الأصيل مو معناته هو مو دائن حقيقة، عجز عن البينة، ما عنده بينة. فإذا جاء الكفيل وأقر بذلك خلص، لأن إقراره هو من وسائل إثبات الدين، إثبات الحق، فيأخذ به. فكأنه الآن ثبت الحكم على الفرع بعد أنه لم يثبت على الأصل. نعم، وجه الاستثناء واضح وتعليله واضح. نعم، قال الساقط لا يعود. إيه، هاي قاعدة أيضا. إيه، المادة الواحدة يعني إذا سقط هو الحقوق نوعين، أكو حقوق إذا أبرأت من عليه حقك خلص، يعني مثلا أنا أطلبك 100 ريال قلت لك أبرأتك من هذا الدين خلص، فإذا قلت لا والله أنا نادم ما أريد أبرأك، ما يرجع الساقط بعد. لأن ليش ما يرجع؟ لأن هذا حق من طبيعته إذا سقط ما يعود. ليش ما يعود؟ ليش هالحق ما يعود؟ لأن هو شنو الدين في الذمة؟ وصف، مو شيء مادي ماسك. لكن لو أنا عندي مثلا أرض، يعني الأرض هذا وهي إلي أو متنازع بيها وأنا وياك، قلت لك أبرأتك من هذه الأرض مثل هذا ورجعت أثبتت، أقدر أرجع، لأن الأرض لها وجود قائم بذاتها، هي هذه أرض وليست وصف ثابت بذمتك كالدين أو شيء آخر معنوي ثابت بذمتك. فالحقوق منها ما تسقط بالإسقاط وهي التي تكون كالأوصاف في الذمة، يعني مثل الديون، الدين هو مال حكمي وما له وجود حقيقي، لكن من حيث الحكم كأنه مال لأنه سيؤول إلى المال بعد القبر. فإذا أسقطت هذا حقك اللي من هالقبيل يسقط بالإسقاط، ما يعود بعد، ما يرجع، لأنه هو شو ثبت بذمتك؟ بالرضاية، باتفاقنا، وهو سوينا عقد قرض، ما يصح هذا، هذا الساقط ما يعود. ومثله أيضا الإنسان له حق حبس المبيع قبل أن يقبض الثمن، يعني أنا بعتك هاي الطاقية ب10 ريالات، أنا ما سلمتيها إلا تطلين 10 ريالات، هذا يسمى حق الحبس، يعني للبايع أن يحبس لا يسلم المبيع إلى المشتري قبل أن ينقده الثمن. لأن متى بعت إياها مؤجل؟ لو بعت إياها الثمن مؤجل لا، لأن بالتأجيل أسقطت حقي بالحبس، يعني هو مؤجل. شلون يعني أقول لك ما أعطيت إياها مهالقة؟ اشتريتها مني بثمن مؤجل. فإذا أنا أقدر أحبس المبيع ما سلم للمشتري قبل أن ينقذني الثمن. فإذا أنا سلمت إياه قبل أن ينقذني الثمن، هل يجوز لي أن أسترجع هذا وأقول أنا ما أعطيك إياه إلى أن تنقذني الثمن؟ قل لا، لأن من سلمتني قبل ما سلمك الثمن أسقطت حقك في حبس المبيع عندك، لأن هذا حق يثبت بالذمة بالتراضي أو نتيجة عقد. فإذا أنت أسقطت حقي خلص بعد ما يرجع هذا. نعم. فإذا دعا البائع الجاهل قال أنا جاهل. ماكو جاهل، جاهل إلى حيث يتعلم. طيب مثلا في نكاح المشياب إذا تناجلت المرأة عن النفقة والسكنة ثم تراجعت. ما تتراجعت سقطت. لا، النفقة تختلف. لأن النفقة تحدث آنا بعد آن. وكذلك حقوق الأخرى كحق المبيت هاي تحدث آنا بعد آن. فإذا أسقطته الآن لا ينسحب إسقاطها إلى المستقبل، لأن هو يتكون لها شيئا بعد شيء، والإسقاط يكون لشيء موجود. الموجود هو نفقتها المال اليوم، أما نفقتها الغد ما تقدر تسقطها، ما موجودة بعد. ومثل هالبيتوتة هنا ما تقدر تتراجع عنها. طيب يعني نعم. على هذه الطريقة النكاح هذا كيف سينعقد؟ لا انعقد لك لا انعقد الله يحفظه. يعني أنا قصدي الحقوق هذه لما يقول لا أخر الحقوق تلي العقد، العقد ينشأ بصورة كاملة صحيحة فتتولد عليه حقوق. فالكلام على الحقوق، المرأة تتنازل عنها تنازلها كامل، شنو تأثره على الحقوق مو على العقد. العقد كامل وصحيح فعلى الحقوق هذه. فإذا ظلت مصرة على تنازلها، تنازلها صحيح مستمر كما أن حقوقها يد تستمر. إذا تراجعت تراجعها صحيح مو عن الماضي ولا تطالب على الماضي، تراجعها عن المستقبل، والمستقبل لم يحصل حتى يكون ساقط. طيب هو يقول ما أبرمت هذا عقد الزواج إلا على أساس أنه ليس عندي قدرة على النفقة ولا السكنة، وأنت تنازلتي بعد العقد على هذه الامور وليس عندي قدره لا على نفقه ولا ما يخالف تستمر. يا تستمر انت بتسالني تقول هل لها حق تتراجع ام لا؟ نعم. اقول لك تتراجع عنها، تتراجع، والسبب التراجع هو هذا، لان نفقتها هي ما تستحق نفقه مسبقه، نفقه تستحقها اولا باول ما دامت زوجه. نعم. يمكن هي تسقط بالنشوز بالطلاق بالموت لا. فالتنازل يكون عن شيء تملكه الآن وقت تنازلك، فإذا تملك الآن فتنازلك ليس شيئا ولا تقدر تلزمني به، لأن أنا تنازلت عن شيء ومرة صحيح. طيب يا شيخ، زوجة المفقود إذا تزوجت بعد انقضاء مدتها فأسقطت بهذا حق زوجها؟ لا، مو تسقط حقها، هي تتزوج وتلتزم عدة من تاريخ حكم القاضي، وتنقضي عدتها وحكم القاضي بموته كأنه موت حقيقي خلاص، وتتقسم أمواله للورثة إلى آخره، ومن جملة ذلك حقها أن تتزوج. ولكن لكون أن المفقود حياته مو حقيقية حكمية بحكم القاضي، فننظر إن جاء هذا حي وزوجته بعدها، من الزوجة؟ هي زوجته، عاد حقه زوجته، تبين أن هذا زوجها الثاني إذا كانت قد تزوجت أنه تزوج امرأة ذات زوج، يمسخ العقد، وإن شاء تركها هي وزوجها الثاني، عرفت؟ بأن يأخذ هو مصاريف وما أدري إيش ومهر إلى آخره. يعني هنا الساقط عاد. نعم. حقه في التمتع بها الذي مو فقط عاد، باقي هو جاء بعد موته، مو هيجي موته كان حكم القاضي، تبين حكم القاضي باطل خاطئ، مثل ما واحد يحكم بشيء ثم يتبين الأمر خلافة. زين لما يكون خلافة باطل هي بعدها من الزوجة خلص بعد أحسن زوجتها بعدها موجودة. لكن إذا تزوجت ثم حضر فهنا شلون يقول أنا كلي بريد مرتي شي يقول للقاضي يقول لك حق يمسك لأن تبين أن الزوج تزوج امرأة ذات زوج وحكم القاضي باطل تبين بطلانه لأنه حكم بموت شخص حي خلص هذا أو يتنازل ويقول معصوم الإطلاق اعطيني حقي اللي اللي ذبحته مع المهر وكذا ما مالي ذبحته هاي أم يصير الذين يحرمون نكاح الاختيار يحتجون بهذه الحجة يقولون كيف تتنازل المرأة عن حق لم تتملكه فيبطلونه ابتداء. يعني الذين يحرمون نكاح المسيار يقولون كيف تبيحون للمرأة أن تتنازل عن حق لم تتملكه؟ وين تتبقى؟ يعني نكاح المسيار القائم على هي تقول مالي نفقة كلامها مالي نفقة يبقى مستمرا ما دامت راضية لم تبق... لم لم تبطله. تموت هذا. أي نعم يقولون سودة تنازلت عن حقها بعد. لا تنازلت هذا مفهوم التنازل ما طالبه. فلو طالبته لها الحق بذلك للمستقبل مو للماضي ويكون هو بالخيار أن يفارقها. ولا ما طولت تطالبيني أنا ما أريد روحي. هذا هو. من يسقط حقه يا شيخ في الميراث؟ شخص قال أنا أسقط حقه. لا ما يسقط الميراث. ميراث ما يقدر يسقط الميراث ميراث معده تقول والله أنا سقطت كسبة ميراث أبي أبوك طيب بعده كذا تستأثر هو ميت أو تبيع حصتك من الميراث في حياة مورثك لا يجوز هذا لا يجوز التعامل في تركة إنسان حي على أمل أنه يموت فأنت تستأثر لا يجوز هذا أقصد بعد موته قبل القسمة قال أنا نصيبي أتنازل عنه لا هذا بيناتهم يصير هذا نعم يجوز إذا لا يصير هذا يصير ويأخذ العوض عنه وينتهي الأمر إذا تم الاتفاق خلاص صار عقد بيناته ولا يحق له الرجوع لا عقد صار عقد ومعاوضة صار يستلم بكذا حصتي وهي أصبحت موجودة تمثل تركة أعيان وما إلى ذلك مثل المصالحة الصلح هو إيش يعني مو معادلة بالحقوق لا يعني واحد يتنازل على الآخر لمصلحتهم فالتنازل عن الإرث بعد الموت هذا موجود يقول بيت بقاء يخرج واحد من الورثة يقول اعطوني هالقدر وأنا ما متنازل يصير إذا كان عصبة هو يجوز ما يأكلوه أصحاب الفروض ما يجي للشيء فما يقدر يتعامل الشخص بتركة من يرثه من لو مات قبله إلا بعد حصول الموت. طيب الذي يقر بالزنا يثبت عليه حد الزنا لكن يسقط هذا الحد بتراجعه عن إقراره. شنو إقراره؟ يسقط عن الحق خلاص هذا الرجوع. فإن رجع وأقر. نعم. فإن رجع وأقر بالزنا بعد بعد بعد نفيه لإقراره الأول. يكذب يعني يكذب نفسه مسألة دين ينظر في أي الإقرارين هو الصحيح مستحق هذا يعني سقوط الحد الأول رجع بعد إقراره الثاني مو لعب ابني هذا رجع لما رجع عن إقراره لم يثبت فإذا يريد يقر جديد هذا عامل كمقر جديد في المسألة قد ما يأخذ به القاضي قد يأخذ به الإقرار الأول بأنه أنا ما هذا يكون يصح الرجوع فيه لأن هذا حق لا يجوز الرجوع فيه وفي قصة الغامدية وهذا الآخر فلما أقر والنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل فعلت كذا هل قبلت كذا قال لا يا رسول الله فأخذوه حفروا له حفرة قام يرموه بالحجارة فلما حرموه بالحجارة من حر هذا انهزم خرج من الحفرة وانهزم هذول اللي حقوه بالحجارة ظلوا يظنون موتوه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتموه هل لا تركتموه يعني رجوعه ك... فراره كأنه رجوع عن إقراره. هاي المعنى. لا هنشرب هيك يا بابا. يقرأ ابني. قال يعني إذا أسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها يسقط ذلك الحق وبعد إسقاطه لا يعود. أما الحق الذي لا يقبل الإسقاط لا يسقط بإسقاط صاحبه له. مثال لو كان لشخص على آخر دين فأسقطه عن المدين ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل، فلأنه أسقط الدين وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه به. أما لو أبرأ شخص آخر من طريق له أو سيد أو كان له قطعة جديد لازم كذا نعم. هاي اللي ضربت لكم إياه. له حق حبس المبيع قبل أن يقبض الثمن إذا كان البيع حالا مو مؤجل. فإذا سلم هي ثم قال لا والله أنا توهمت رجع فيها لا خلاص وقف بيد هذا حقك. نعم. فليس للطرفين حق النص فيه، كذلك لو رد الحاكم شهادة شاهد بكلمة النص في دعوى من الدعاوى، فليس له أن يقبل شهادته في نفس الدعوى فيما لو تبين له بعد ذلك بطلان النص. لا هذه مسألة ترجع الفسق أو ما إلى ذلك، التوبة تجب ما قبلها. ما قبل. يعني فإذا ردت القاضي شهادة هذا الشخص بفسقه أو كذا ثم تاب توبة نصوح عن الفسق يعني طبعا تقبل هذا في نفس الدعوة. لا الدعوة خلص انتهت وقال ما لو فسق وراح. قال في نفس الدعوة. نعم. قال في نفس الدعوة فيما لو تبين ما يقبل شهادته في نفس الدعوة في نفس الدعوة التي كان فيها فازا أو التي قال لو رد الحاكم شهادة شاهد بتهمة الفسق في دعوى من الدعاوي فليس له أن يقبل شهادته في نفس الدعوى فيما لو تبين له بعد ذلك بطلان تلك التهمة. فيما بس تلك الدعوى قضى بها وخلص مو الدعوى لا تزال قائمة. أما لو تبين له بطلان ما بنى عليه فسقه خلص. لا نفس الدعوى ذيك إذا تبين بها كان لم يصدر بعد حكمة أو صدر بي حكم ما يقدر يتراجع عنه ويقتل عليهم مضى ذلك. بس يا دكتور حتى نعرف في مسألة الساقط لا يعود ما هو الساقط الذي لا يعود؟ الحقوق التي تثبت في الذمة الساقط الذي لا يعود هو هاي ما هذا يعني الساقط الذي يثبت عادة في الذمة بناء على حق نعطيه من قبل الشر والذي يثبت عادة في الذمة يعني نعم في الذمة بناء على إعطاء الشرع له هذا الحق الشرع له هذا الحق هذا الحق نتيجة تصرف نتيجة تصرف تصرف أو مركز قانوني له. هذا يمكن نبتهج قيود تعريفه. فهذا ما الحق الحدث الشرع أعطاه إياه أو مكتب العقد، لأن لما عقد البيع لازم تساوي. يعني هنا عندك هو مبادلة مال بمال. فهذه لما أنا ما أقبل الثمن أعطيك إياه ما تعادلت، صار أنت أخذت المبيع والثمن لا يزال عندك وأنا بعدني. شلون نتعادل؟ نتعادل أنه أنا أقول لك ما سلمت إلا تعطيني الثمن. زين أنت تقول لي مو إذا أقول هالشكل راح يصير المبيع هذا عندي والثمن أنا عندي. أقول لك مو هذه المسألة المبيع، المبيع ده أعطيك سلعة، سلعة هذه فالسلعة هنا غير هالثمن. السلعة هي أهم وما إلى ذلك. أو يمكن تقول إذا أنت ما تقبل تقول إلا تعطيني اثنيناتنا منا واحد سلم وأنت تستعين الثمن في وقت ما. لكن عادة هنا دي يرجع البائع اللي يعطيه سلعة قائمة موجودة لها كيانها، ولأن الثمن يمكن أن يكون مؤجل بينما السلعة لا تكون مؤجلة وإنما تكون موجودة. ما يصير ربيعة كان شيء ما موجود أعطيك إياه بعد ذلك، لكن الثمن يجوز أن تعطيني إياه بعد ذلك. أقرأ من شوية بسرعة القواعد. المادة الثانية والخمسون، إذا بطل شيء بطل ما في ظنه. إذا بطل أو بطل شيء بطل ما في ظنه. فقاعدة المبني على الفاسد فاسد من هذا القبيل أيضا. صحيح. ومعنى هذه المادة أن الشيء الذي ثبت ظنا إذا بطل متضمنه لا يبقى له الحكم. مثال: لو اشترى شخص من آخر اليمين الموجه عليه في المحاكمة، فلما كان هذا الشراء باطلا فإسقاط اليمين الذي في ظنه باطل أيضا. كذا لو تصالح طرفان فأبرأ الواحد منهما الآخر وكتبوا بذلك سندات فيما بينهما، فظهر أن ذلك الصلح فاسد، فكما أنه يكون باطلا يكون الإبراء الذي في ظنه باطلا أيضا. مستثنيات هذه القاعدة. هذا صحيح. يعني مسألة إذا صالحت ويا شخص بأن أعطيك كذا وأن تتنازع عن كذا عدة مسائل، فإذا تبين أن الصلح هو أساسا باطل، أما لكوني أنا قاصر أو لكوني ما عندي الأهلية أو لكون هذا الشيء ليس هو مالي اللي تنازلت عنه وصالحت عليه، ليس سبب من أسباب بطلان الصلح، فكل ما جاء في عقد الصلح هذا يكون أيضا باطل ولا قيمة له. المثال أول ما شنو مستوعبته؟ قال إن الشيء الذي ثبت ظنا إذا بطل المثال مثال لو اشترى شخص من آخر اليمين الموجه عليه في المحاكمة. إذا اشترى شخص إيش؟ من آخر اليمين الموجه عليه، يعني وجه إليه اليمين الحاكم وجه إليه في المحاكمة، فلما كان هذا الشراء باطلا فإسقاط اليمين الذي في ظنه باطل أيضا. يعني شخص أسقط اليمين عنه بمال، أنه لا أعلم اليمين مقابل المال هذا الذي أعطيه فداء، فإسقاط اليمين الذي في ظنه باطل أيضا. هذا قال لو اشترى شخص من آخر اليمين الموجه عليه، يعني قال أنا لا أحلف ولكن يحلف فلان وأعطيه فلوس، أعطيه مال مقابل أن يحلف عني لا أحلف أنا. يعني لعلها مثل الذي حدث في عهد عمر القسامة، القسامة عندما افتدى عن نفسه بالمال. لا لا ما هذا، لا مو هالشكل هذا. قال لو اشترى شخص يعني أقوى الثمن أو كذا لسبيل اليمين هي توجه إلى المدعى عليه المنكر. شروط توجيه اليمين في المرافعة توجه على المدعى عليه المنكر بالحق، هذا شرط أول. ثانيا أن يعجز المدعي عن إثبات دعواه بالبينة. ثالثا هي شرط أيضا ثالث أن يطلب المدعي توجيه اليمين، لأن توجيه اليمين من حق المدعي، لو لم يطلبه لما طالب القاضي المدعى عليه المنكر أن يحلف. زين توفت هذه الشروط، جاء هذا المدعى عليه يريد يصالح الظاهر هكذا يصالح المدعي على ما يوجه لليمين لقاء مال، هكذا صلح ما باطل هذا، لأنه هذا اليمين ما يعتاب عن الذي مال، وإنما هو رخصة للمدعين إذا شاء حلفه. أما أنه يترك تحليفه ويستعاض عن الذي مال، هذا ليس مما يستعاض عن الذي مال، على معنى هالشكل ولا من هالشكل. فإذا بطل هذا الصلح بطل ما ما ما تضمنه، وهو مسألة يعني اعتبار وسيلة من إثبات الحق للمدعي. هذا الذي يمكن أن نوجه الكلام. كأن يشتري المدعي من المدعى عليه المنكر اليمين، يقول أشتريها منك أحلف أنا لا تحلف أنت، فهل يسقط اليمين؟ نفس الشيء يعني، نفس الشيء، نفس الشيء يعني، على من وجبت اليمين؟ على المدعى عليه المنكر. فبدل مع الشبقة يبقى ما يريد يحلف فعلا، فيقول للمدعي لا تطلب من القاضي يحلفني اليمين وأنا أعطيك كذا في المسك. فإذا وافق المدعي على ذلك هكذا اتفاق، هكذا مصالحة باطلة. فلما تكون باطلة تبطل تحليف المدعي عليه اليمين، ما يصلح بعد وسيلة لإثبات هذا الحق، ولا يقدر بعد المدعي حلف يمين. إذا تغيرت هذه المصالحة أخذ فلوس عنا حلف يمين. يا شيخ، هو قال هنا فإسقاط اليمين، فإسقاط اليمين الذي في ضمنه باطل، يعني يبقى اليمين، لا يبقى اليمين، لكن لا يعني أسقط حقه بتحليف اليمين. فلما أسقط حقه بتحليف اليمين صار هالاتفاق باطل. فلما باطل صار تحليف اليمين للمدة عليه، توجيه اليمين مدة عليه باطل، لم يعد صالحا كوسيلة لإثبات الحق للمدعي فيما لو أنكر المدعى عليه اليمين. لكن هنا يقول صار إسقاطه باطل، هنا يقول أدي هو إسقاط اللي اتفق وياه، يعني يبقى اليمين، يعني إسقاط حقه ما يحلف اليمين. نعم. فلما هو تبين هذا صار هذا الصلح باطل، لأن مسألة أخذ عوض عن إسقاط المدعي حقه في تحليف المدعى عليه اليمين ما يعتبر عنه بالمال. فلما تبين أخذ المال إذا أسقط حقه في تحليف المدة عليه اليمين. فإذا أسقط هذا حقه لن يعد بعد ذلك توجيه اليمين للمدة عليه وسيلة لإثبات الحق. هنا قال فلما كان هذا الشراء باطلا فإسقاط اليمين باطل أيضا، يعني أنه يبقى له اليمين لا يسقط عنه اليمين، لأنه قال هنا فلما كان هذا الشراء باطلا فإسقاط اليمين الذي في ضمنه باطل. باطل ما يفيد بعد هذا، ما يفيد أنه يقول أنا سقطت حقي ويستحق الفلوس بعد. قال ولهذه القاعدة مستثنى واحد، وذلك إذا تصالح الشفيع والمشتري ببدل معلوم على حق الشفعة. خلاص ما بتطوية، يعني إذا قال للمشتري الشفيع اعطيني فلوس والثاني ترجع شفعتي ثم تراجع وبنت هذا، خلاص الشفيع بعد ما يقدر، لأن مجرد تنازل عن الشفعة لقاء مال تبين أن لا ضرر من المشتري في شرائه العقار وصيرورة جار للشفيع، والشفعة بنيت على دفع الضرر، وهو بيأخذه العوض عن ذلك ديصرح ديدل على أن لا ضرر منه. فإذا أريد يرجع أو ما توافق أو ما طال فلوس ويقول أريد نرجع للشفعة، أقول لا، الساقط لا يعود، لأن حق الشفعة هذا أعطيته لدفع الضرر. فلما أنت تبذل عوض عنه فهذا الدليل على أنه لا ضرر منه. لما لا ضرر منه لا تستحق الشفعة ولا تستحق الفلوس إن كنت قد أخذتها من المشتري. نعم، واضح. إذا المدين لم يسقط الدين عن الدائن إلا بأن يزوجه ابنته، فهل هذا الاتفاق باطل؟ نعم. طيب يسقط كذلك إسقاط الدين له، يقول تزوج ابنته وأسقط عنه الدين، هل كل هذا ثابت؟ كلها باطل هذا، فيه معنى الإبراء، لأن ده يبرأ من الدين بهالشرط، هذا متى يوفي هذا الشرط هذا. طيب إذا تزوج ابنته هل الزواج باطل هذا؟ وين تزوج؟ يعني بشرط الدين، لا أعفو عن دينك إلا أن تزوجني ابنته، قال له هذا. يعني جعل الدين مهرًا. خلاص ما زوجة أنت ولا تعبيني من الدين. فإذا زوجه كيف زوجه؟ قبل إذا قبل بهذا الشرط. إيه. هل يسقط الدين وتصح ويصح النكاح؟ إبراء يعني إبراء الدين يسقط. نعم يا شيخ، ليش ما نقول جعل الدين مهرا؟ هو شرط باطل. ما هو الدين اللي هو حق المرأة، حق المرأة وليس حق الولي. نعم. قال المادة 53 إيه؟ إذا بطل الأصل يصار إلى البدل. هذه مهمة فيها قاعدة عملية، هاي قاعدة يعني في العبادات في المعاملات، إذا سقط الأصل أو تعذر إعطاء الأصل صار إلى البدل. لأن واحد هذا يعني الاتقاء، اتق الله ما استطعتم، اتق الله ما استطعتم، يعني مثلا ماكو ما يتتوضا روح للتيمم، اتلفت مالك هو قيمي ما اقدر اجيب لك بس مني مثله، ادفع العوض قيمه، هاي جهد الامكان، ده يتعذر الاصل، شو اسوي مكاني؟ اقوم بالبدل مالك. ففي العبادات في المعاملات اذا تعذر الاصل صار للبدل. غصبت واحد، غصب واحد شو اسمه مو اتلاف، غصب فرس من القيميات، استطلع قيمتها، هاي الفرس عندك عزيزة جدا، يعني حتى ولو تقدم بقيمتها ما قدوا قيمة المثل، قيمة يعني تقدر الأفراس بلونها وكذا، لكن هي عزيزة عندك، انت رضيتها كل ما تبتيني هي مثل، لكن هذا الممكن ما نقدر نحييها للفرس غصبها، ايش نسوي لهذا؟ تقدر من قبل اهل الخبره تاخذ قيمه. اما ظل مساله اخرى يعاقب ما يعاقب، هاي مساله ثانيه. يا شيخ، هل هناك فرق بين الثمن والقيمه؟ يوجد فرق بينهما؟ لا، التسامح بالشيء، قيمه الشيء او الثمن القيمه تقدر تقول. عاده الثمن يعني يراد به قيمة هذا الشيء، أما بالنفليات تعطيه مثله مو قيمته، يعني موجود مثليات هو الذي يوجد مثله في السوق دون تفاوت أو تفاوت يسير، هاي كثير مثل الحنطة نفس الحنطة كذا، أو الآن أقلام متساوية، أقلام باندان هذا الحبر متساوية متشابهة من مكينة واحدة، قماش من ماكينة واحدة موجود، فهذا تعطي مثل. أما الثمن ما تصير للبدل إلا بالتراضي، يصير شيء جديد، لأن هذا المثل المال المثل يقوم مقامه عينه، يعني كأنه هو بالقيمة، القيمة تقوم مقامه، لأن بدل صارت عن الأصل، فإذا الأصل تعذر لأي سبب كان فنصير إلى البدل. نعم، أقرأ. قال يفهم من هذه المادة أنه يجب إيفاء الأصل ولا يجوز إيفاء البدل. ها؟ قال يجب إيفاء الأصل. لا، إيفاء الأصل ما دام ممكنا على اليد ما أخذت حتى ترده. ترده يعني موجود وترده. إذا تعذر الرد ما هذا الشيء. هو ما لمس في السوق. دع فيه ذقت له؟ لا. الطالب بدفع القيمة. ولا يجوز إيفاء البدل بدون رضاء صاحب المال ما دام إيفاء الأصل ممكنا. ممكن مع مثل النفليات، هاي تقبل على حنطة سرقت مني كيس حنطة من النوع الفلاني، جيب من النوع الفلاني. نعم. قال لأن إيفاء الأصل هو الأداء، أما إيفاء الشيء بالبدل فهو إيفاء بالخلف عن الأصل، والرجوع إلى الخلف أو الخلف إلى الخلف مع وجود الأصل غير جائز. ما جائز. كالمال المغصوب مثلا، فهو إذا كان موجودا في يد الغاصب يجب رده عينا، ولا يجوز إيفاء بدله مع وجوده. مثال: لو اغتصب شخص من آخر شيئا وأراد أن يدفع قيمته للمغصوب منه مع وجود المال المغصوب تحت يده، والمغصوب منه لم يقبل بذلك، فلا يجوز للحاكم أن يحكم بالبدل. إن الأصوليين يعبرون عن إيفاء المغصوب بالذات بالأداء الكامل، لأن رد عين المغصوب هو أداء حقيقة. هذا غير أن المال المغصوب إذا تلف في يد الغاصب أو فقد من أو فقد منه وأصبح رده عينا غير ممكن يصار حينئذ إلى البدل ويضمن منافعه. هذا يعني مختلفين عند الحنفية على في حسب نظرية أن المنافع غير مضمونة، لأن الضمان يكون بدل المال الذي أتلفته، المنافع ليست مال حتى تضمن. الجمهور لا، ولكن الحنفية استثنوا ثلاثة جعلوا المنافع مالها مضمونة: مال اليتيم ومال الوقف والمال المعد للاستغلال، كسيارة تاكسي واحد يصبها يومين يستعمل ويأخذ أجرته، هاي معدل الاستغلال. ولو أنت ما استغلت ما غصبت إلا منافعها، لكن لازم تتجر، هي معدل الاستغلال. أو مال يتيم رعاية له، أو مال وقف، لأن مال وقف أيضا اليد تمتد إليها تلتهب أموال الوقف تستفيد منها، فقال منافع مقصوبة، منافع مالتها يعني تعوض. بس هاي استثناء، غير الحنفية لا، منافع المقصوب تضمن سواء كانت مال يتيم أو مو مال يتيم، معدل الاستغلال أو معدل الاستغلال، لأن عندهم المنافع أموال، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، بدليل أنه يجوز للرجل أن يتزوج امرأة بمنفعة يقدمها لها بأن يزرع عرضها أو ما إلى ذلك، منفعة فهي مال إذن. لأن يقول تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. إذا اغتصب شخص دابة آخر وكانت عرجاء ولا يوجد في السوق إلا سليمة، يعني دابة سليمة، فهل يجوز له أن يشتري سليمة مثلا ويكسر رجلها؟ طبعا لا، مو يكسر رجلها حتى ترجع عرجاء. لا، عرجاء ماتت، أي عرجاء طبيعتها. لا يأخذ، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني يأخذ ناخذ يعطيه أحسن مما استقرضه عن طيبة خاطر بدون شرط طبعا بدون كذا. أنا بخيل، هذا جاحظ ما ذكر هذا في كتابي البخلاء. قال هذا غير أن المال المقصود إذا تلف في يد الغاصب أو فقد منه وأصبح رده عينا غير ممكن يصار حينئذ مثله، فإذا كان من المثليات يؤمر الغاصب بإيفائه بمثله، ويسمى ذلك القضاء بالمثل أو بالمثل المعقول، بالمثل المعقول أو القضاء الكامل، لأن الأموال المثلية مطابقة لبعضها صورة ومعنى، وقيمة الشيء هي معنى ذلك الشيء، فالأموال المثلية متساوية في القيمة على الغالب أو متقاربة بذلك. ولكن لو كان هذا المال المخصوص من المثليات فينبغي يعني أنه يمكن المخصوص منه أن يطالب إليه ولو مثلي، ما يريد المثلوب، ما لهذا يريده هو نفسه ولو عتيق، بي الذكريات، كتاب مثلا أن كاتب بي أشياء مهمة زيادة كذا لاحظ إلى آخره، قماش مثلا هذا إدالية كذا أنا أعتقد هذا له الحق وإن كان من المثليات، لأنه المثل اللي يشتريه بالسوق نعم يقوم بداخل الأصل اللي غصبه موجود طينية، لكن لو فقد لا يشتريه بالسوق. يا شيخ أصابه كتابا قد حشى عليه، أصابه كتابا وكان صاحب الكتاب قد كتب عليه ملاحظات كثيرة. هو أنا أقول لك على طالبة، لأن يعني كتاب هو الموجود مثلك كتاب غير مطلوب فيه زيادات شروح أو مثل اللي تقولها. طيب وتعب. ما هو صار إذا منا من جهة مثل كالأصل كتاب. نعم. من جهة أنه كتاباتها خاصة لي أنا أريدها، ما أعتبرها عيب. مو من المثليات اللي يبدأ مثلا هو أتلفها أو مزقه أو كتب هو ملاحظات عليه، هو كتاب مالي نظيف ليس في هذه الكتابات. نعم اشتري لي واحد جديد. طيب وتعبي في الكتابة هل له مقابل؟ ما. أنا تعبت. لا ما في مقابل، يأخذه ويسكت، يأخذه ويسكت، وإذا تلف ويقول عليه حواشي ما لها قيمة. نعم حواشي هو يعيش كتابتها. نعم. قال في الأموال المثلية متساوية في القيمة على الغالب أو متقاربة في ذلك. أما إذا كان المال من القيميات فتؤدى قيمته ويسمى ذلك القضاء القاصر، لأن قيمة المال المقصود من النقود لا تماثل المال المقصود لا صورة ولا معنى. المادة الرابعة والخمسون. دكتور بس عفوا الان يعني صار في قلبي شيء من الكلام. حق سؤال الشيخ احمد هذا ليس فيه عدلا. انا يعني اكتب لمده سنتين ثلاثه ليل مع نهار حواشي على كتاب سنتين ثلاثه، ثم واحد يريد من البطال يريد ان يسرق هذا مع حواشيه، فانا يعني اليس في هذا شيء من ال... لان اصلا ليس في نص، يعني لو كان في نص سهل يعني هو العدل يثبت هذا. لو اعترف بها ذاك موجوده هذه، احنا باعترف الكتاب موجود، الكتاب البثي اي هم يقولون إذا أتلف المثلي يجيب مثل متمر، إذا أتلف القيم يأخذ القيمة. أنا إذا أعرض مسألة المثلي موجود أروح للمثل؟ لا هو العين موجود، العين موجود هذا ولو من المثليات. نعم فإذا أقول إحنا جارين أنه إذا تعذر الأصل روح للبدل، إن الأصل موجود. نعم. وإن كان هذا موصوف بأنه من المثليات. نعم. فأنا أريد هذا الأصل ما نعم. موجود إذا يحترق يقول موجود. نعم. أما إذا يقول لا ضاع مني احترق هاي مسألة ثانية، أحاول أقول لا أثبت يثبت أو ما إلى ذلك هاي مسألة أخرى. لكن يحترق موجود ويقول أنا لكون هذا من المثليات أنا أروح للسوق أشتري له واحد من مكانه، هل يقبل منه هذا؟ هاي مسألة اللي متى يذكروها ومتى يجاوبون عنها. اللي أراه أنه لا، ما دام هذا موجود عندك وهو الأصل فأنا آخذه هو ولا أقبل تشتري به من البدل، لأنه ما يجيب البدل إلا إذا تعذر الأصل. الأصل موجود سواء كان من المثليات أو القيميات، هو أصل مالي، رجع لي مالي، رجع لي المثل. هذا اللي أنا أقوله. طيب لو أن شخص اشترى قماش وخاط له ثوب بهذا القماش ثم جاء آخر وأتلف هذا الثوب، لا خلص هذا المال المخصوب إذا تعيب أو كذا أو صار غير شكل خلص ما يقدر يرجع مثله، يطيق إنت كان هو من القيميات أو مثله من السوق لأنه قماش يشتري قماش بجدة أو مثل إلى آخره. قال المادة 54 يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. هذه القاعدة مأخوذة من كتاب الأشباه وقاعدة يغتفر للشيء ضمنا ما لا يغتفر قصدا، قريبة من هذه القاعدة. وتترجم هذه القاعدة من التركية قد يجوز تبعا ما لا يجوز ابتداء. مثال ذلك لو وكل المشتري البائع في قبض المبيع فالوكالة لا تصح، أما لو أعطى المشتري البائع كيسا ليضع فيه المبيع اعتبر ذلك قبضا من المشتري. قال مثال ذلك لو وكل المشتري البائع في قبض المبيع، لو وكل المشتري البائع في قبض المبيع فالوكالة لا تصح، أما لو أعطى المشتري البائع كيسا ليضع فيه المبيع اعتبر ذلك قبضا من المشتري. والسبب في عدم جواز الوكالة في الصورة الأولى وجوازها في الثانية أن البائع كان في الصورة الأولى مسلما ومستلما في وقت واحد، والحال أنه من الواجب في كل عقد أن يتولاه اثنان وأن يسلم البائع المبيع للمشتري. أما في الصورة الثانية فلأن المشتري أعطى وعاء للبائع والبائع عمل بإشارته يعد ذلك قبضا من المشتري، وقبض البائع المبيع كان تبعا فصح. طيب هو نفس الكلام في لا في فرق لكن دقيق. شنو المثال الثاني؟ المثال الأول قال المثال الآخر قال كذلك لو اشترى شخص من آخر قمحا وطلب إليه أن يطحن القمح والبائع طحنه، يكون المشتري قابضا القمح تبعا لطلبه من البائع أن يطحنه، لأنه وكله لطحنه، وهناك وكله لأن يقوم بترس أو بملئ هذا الوعاء الذي أعطاه إياه. أقل وتفضل لا فرق موجود بعض يعني المعولة. نعم كذلك يا شيخ لكن يطلق يغتفر في الإيش أو في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، وبعد أو مثلا بالتعبير آخر ما يغتفر هنا يغتفر من القاعدة التي بعدها يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء في الابتداء أي حتى هذا المثال أشوف مثالها بابا يغتفر في البقاء أو في الانتهاء في البقاء هو ما لا يغتفر في الابتداء. مثال ذلك لو جاء شهود جوجانين شهادته ما تقبل والعقد لا يتم بشهادته. ولكن لو تم العقد بشهادة شهود عقلاء ثم جدنا الشهود بعد ذلك، هل ينفسخ العقد أو يبطل؟ لا. لأن هنا يختبر في البقاء والاستمرار ما لا يختبر في الابتداء. في الابتداء ما نقدر نعتبر شهادة المجانين، في البقاء والهذا ما نعتبر بعد بقاء الشهود أصلا أو جنتهم أو ما إلى ذلك، لأن ما داريد أبتدي بالعقد، هو بدأ جديد صحيحا. فإذا صاب خلل في بعض حيثياته لو كانت موجودة في الابتداء لما نجعل عقد ما ارتبط لهذا الافتراض، لأنه أولا هذا يصير من الحرج على الناس، لأن معنى ذلك يبقى العقد هو مهدد في البطلان والفساد لزوال بعض شروطه كالشهود مثلا رجعوا شهاداتهم وما إلى ذلك إلى غواية حالات. لهذا الحرج مرفوع، فننظر إحنا لمشروع صحيح، وبعد ذلك لا يهم في زوال بعض مو كلها، هذا إلا الشرط الذي يشترط لبقائه ما يشترط لذاته. مثلا تزوج نصراني نصرانية، فإذا أسلمت النصرانية وبقى زوجها نصراني هنا نوقف، لأنه يشترط اتحاد الدين في البقاء كما يشترط اتحاد الدين في الابتداء، أو بكلام آخر يشترط بصحة نكاح المسلمة ليبقى النكاح أن يبقى زوجها مسلما، كما أنه في الابتداء يشترط بنكاح المسلمة أن يكون زوجها الذي عقدها مسلما. هذا ما يشترط في البقاء، إذا كان ما يشترط في الابتداء يشترط في البقاء هنا يلاحظ هذا المعنى، فإذا تخلف هذا الشرط فالعقد ينفسخ، كما في مسألة زواج إسلام النصرانية وبقاء زوجها نصرانية. ومن قال اشترط في البقاء ما يشترط في الانتقال؟ يغتفر قاعدة يغتفر يغتفر يعني يسمح به، يسمح نعم، ما لا يسمح في الابتداء نفسه. قال يا شيخنا أهون يا شيخ، في النكاح ابتداء إذا تبين فسق الشهود يعاد العقد جدا؟ إذا تبين فسق شهود النكاح عند العقد، عند العقد نعم. ترجح عندنا أنهم عدول خلص، فإذا بعد ذلك شهدنا أو ظهر ما انتفت إليه، ما انتفت نعم. المادة قال ولسلم البائع. أما في الصورة الثانية فلأن المشتري أعطى رعاء للبائع والبائع عمل بإشارته يعد ذلك قبضا من المشتري، صح، قبضا وتصرف بموجب هذا التوكيل. قال كذلك لو اشترى شخص من آخر قمحا وطلب إليه أن يطحن القمح والبائع طحنه، يكون المشتري قابضا للقمح تابعا للطلب، قابضا لأنه تمت تملكه وشون بيصرف به نعم. كذلك لو وقف شخص عقارا لما فيه من الأموال المنقولة التي لا يجوز وقفها ولم يكن جائزا عرفا وعادة يصح وقفها تبعا، وإن كان الوقف فيها غير جائز ابتداء، كذا وقف حق الشرب غير الجائز يصح إذا وقف تبعا للأرض، كذلك بيع من له حق في الشرب أياما من حقه في الشرب لا يجوز إلا إذا بيع تبعا للأرض مثلا. إن الأشياء يتسامح فيها نظرا لأن الأصل هو يعني تم بصورة شرعية، لكن هذا اللي كان جزء تابع له يعني ما يصح أن يباع أو يتصرف فيه منفرد، نتسامح فيه ويعتبر صحيحا تبعا للأصل. المادة 55 نقف هنا يا شيخ. إذا تقرأها 55 يغتفر في البقاء يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، فقاعدة يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الانتهاء هي من قبيل هذه المادة. مثال ذلك هبة الحصة الشائعة، فإنها وإن لم تكن جائزة ابتداء فتصح انتهاء، وتفصيل ذلك لو وهب شخص لآخر حصة شائعة في دار مثلا. إيش الحصة الشائعة؟ يعني مشتركة ما مفروضة على فالهبة لا تصح. أما فالهبة لا تصح، أما لو وهب له الدار جميعها ثم ظهر مستحق لحصة في تلك الدار فالهبة لا تبطل. المستحق يعني مالك جديد المستحق هو الذي ظهر مالك بحصة من هذه الدار. نعم. لا تبطل ويبقى للموهوب له الباقي من الدار بعد أخذ تلك الحصة المستحقة منها. كذلك لو وهب شخص في مرض موته داره التي لا يملك سواها ثم توفي الموهب أو الموهوب الموهب تبطل الهبة في الثلثين وتصح في الثلث فقط. طبعا أنا صار هبة شائع. وليش هبة الجزء الشائع ما يصح؟ لأن الهبة يراد القبر حتى تكمل وتصح. والقبر هنا ما ممكن لأنه الشركة الحصة الشائعة على يملك نصف في كل ذرة من ذرات المال المشاع على يملك جزءا منه بقدر حصة وعلى يتعذر بها مثل الوصية في أكثر من الثلث ابتداء لا تجوز ولكن تستمر في الثلث فقط تستمر في الثلث. قال في صحة الهبة في الثلث قال إذا لم تقرها الورثة والسبب في صحة الهبة في الثلث هنا مع أنه حصة شائعة ولا تصح هبة الشائع هو أن الشيوع طارئ والهبة كانت لجميع الدار. كذلك الوكيل ببيع مال له لا يصح له أن يوكل آخر ببيع ذلك المال الموكل ببيعه. لكن لو جاء رجل وباع المال فضولا والوكيل أجاز البيع تكون إجازته صحيحة والبيع نافذ. كذلك لا يصح بيع أحد الشركاء للأجنبي حصته في الأثمار غير الناضية لأن الأجنبي لو أراد قطف الأثمار وأخذ حصته منها لتضرر الشريك. أما لو اتفق الشريكان على بيع الثمر لشخص أجنبي ثم بعد البيع فسق أحدهما البيع للتراضي مع المشتري لا يفسق البيع. يعني كل هذا تصير للشركة في المال المشاع بالنهاية ولو بدأوه ابتداء لما صح لأن الهبة أو لكن هذا محل نظر بالحقيقة لأنه بيع المشاع ليس بيعا يعني ما اسمه بيع ربع ذاري أو كذا مش معين يا شيخ ليس بمعين على أساس أنه بيع مجهول مش معين من جهة لا هو الشركة أني هي ما معينة قلت لك يملك جزء من مال يعني يملك مشاركة في كل ذرة من ذرات هذا المال المشارك هاي المسألة الله وهي جوزوها للحاجة يعني مثل الأسهم يجوز بيعها الأسهم مثلا في الشركة لا مثل طبقها يعني أسهم كجزء يعني مثل المال المضاربة تمثل مالا شلون مضاربة مضاربين مضاربة تكون بمال وإلى قيمة مالية نقدية فأنا أقصد بيع الأسهم شخص أراد أن يبيع أسهمه في الشيء من الشركة هل يجوز له أن يبيع شيء ما إلى قيمة إن كانت تمثل عقار يعني مثلا الشركاء يملكون عقارات أراضي كثيرة فهذا السهم يمثل وهو مثل قيمة لكن يمثل جزء معين ما يقابل قيمته فينطبق عليها مال حيث مال الشركاء وما إلى ذلك يا شيخ ممكن نطبق على هذه القاعدة ممكن نطبق على هذه القاعدة حديث مغيث وبريرة نكاح الحرة لعبد يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء فهي في صارت حرة أيوة نقول يغتفر في البقاء يكون لها الخيار نعم يكون لها الخيار في هذه المسألة يعني أنها تبقى أو ما تبقى يعني الحرة لو تزوجت بعد إذا يجوز تتزوج يعني لا يجوز إذا تزوج الرقيقة الحرة تزوجها عبد مو لكن مو مملوك أول يجوز أن تتزوج إيه؟ الحرة عبدا نعم ابتداء نعم بس مو مملوكها مو مملوكها مو مملوك إيه نعم عبد آخر رقيق آخر إيش السبب في هذا تعارض الزوجية مع ملكية ولا ملك هذا يعني لأنه أمرأة تتزوج ملكة مملوكة هذا وين ذا يا ابن؟ هذا جبان.